أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أسعد الناس بكلامه، وأن يجعل لنا من فهمه وتدبره واتباعه والقيام بكل حقوقه أوفر الحظ والنصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا بنتكلم في مشكلة وهي مشكلة تحدي الاستقامة. باختصار، ليه الإنسان بيستقيم ثم يعود وما الحل؟ باختصار، كيف يمكننا رعاية الميلاد الجديد؟ قلت يمكن في كثير من السلاسل كان الاهتمام الأكبر منصب على الحلول وتفاصيل الحلول، يمكن يعني لعل ما يميز هذه السلسلة هي مسألة التحليل أو التفصيل في التحليل، ومعها شوية تعليل يعني نعلل ما الذي يحصل بالضبط يعني. فخدنا الأمر من هذه الزاوية، لأن الحقيقة الموضوع ده موضوع هو موضوع يعني يمكن احيانا الواحد ما بيقعدش يقول كده كتير عشان ما يتوهمش، واحنا كل يعني كل موضوع نقعد نقول مهم مهم، هو فعلا يعني هي موضوعات مشتبكه مع واقعنا يعني، ليست يعني بعيده عنه. فهو موضوع تقريبا معظمنا بيمر بيه، لان بطبيعه الحال المؤمن في الحياه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خلق المؤمن مفتن توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فالمؤمن بطبيعة الحال يعني الفتن كثيرة، فيتوب فينسى فيتوب، فهكذا يعني خلق المؤمن مفتن توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فهذه طبيعة الأمر يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بابي أمي ونفسي وروحي، يقول إن لكل عمل شرة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي رواية فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية فقد ضل. فيعني يمكن اتكلمنا عن مسألة دي، وهي فكرة إن ده أمر تقريبا معظمنا بيمر به، إن هي قضية التموجات يعني، التموجات اللي احنا بنمر بيها. الإنسان يعني يمكن دائما تعجبني هذه الكلمة، كلمة واحد من الصالحين اسمه شميط بن عجلان، كان يقول ما رأيت للمؤمن مثلا في الدنيا إلا كرجل على خشبة في عرض البحر أو في عرض البحر، يظل يقول يا رب يا رب حتى يصل إلى الشاطئ. فالحقيقة الأمر كذلك يعني، المؤمن دائما يخشى من تقلب قلبه، يخشى من تلك التموجات التي يعني تمر به كثيرا، لدرجة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والراسخين الراسخين في العلم، يعني رغم رسوخهم في العلم ورغم يعني ما هم فيه، ولكن سبحان الملك يسألون الله سبحانه وبحمده هذا السؤال النفيس: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله، كان يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، وكان يقول: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان يقول: ونعوذ بالله أن نرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. فالشاهد يعني أن الحياة المسألة يعني مسألة مهمة. فإحنا يمكن بنحاول شوية بنعمل تفصيل في هذا التحليل والتعليل، يعني لعلنا نتبصر. إن قلنا يعني مرارا وتكرارا يعني التبصر من أكثر ما يعين على التصبر، التبصر من أكثر ما يعين على التصبر. طيب، فكنا بنستعرض المواطن اللي ربنا سبحانه وبحمده ذكر فيها الانقلاب على الأعقاب، ذكر فيها الانقلاب على الأعقاب. فاستعرضنا موطنين وإن شاء الله نستعرض اليوم الموطن الثالث، وإن يعني إن قدر الله سبحانه وبحمده كان ساعة في الوقت نستعرض الرابع إن شاء الله. الموطن الثالث في الحقيقة هو له علاقة بالموطن الثاني الذي كنا فيه. يعني الموطن الثاني اللي تحدثنا عنه كان الآية 44 بعد 100 في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني مش على مسافة بعيدة قوي بنجد في الآية 49 بعد 100 في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. طيب، طبعا يعني لا يخفى هنا يعني على شريف علمكم وعلمكم يعني إن هذا هنا سبب ظاهر، سبب واضح جدا لمسألة الانقلاب على الأعقاب، لمسألة إن الإنسان يعود مرة أخرى. هنا سبب واضح ظاهر، هذا السبب الواضح الظاهر هو طاعة الذين كفروا، طاعة الذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. احنا في عندنا هنا مآل وفي حال. المآل أن يرد المرء على عقبه فينقلب خاسرا. طيب، والحال اللي هو أو السبب لو صح التعبير هو أن يطيع الذين كفر. والحقيقة يعني دائما نؤكد على أن الله سبحانه وبحمده حينما يقول لا تطع فهي وصية ضمنية بألا تسمع ولا تستمع. يعني ليست القضية فقط أنك لا تطع، يعني لا تسمع ولا تستمع. وهذا نداء موجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. يعني وإحنا قدام حد مؤمن خلاص والحمد لله وإيمانه مستقر، ورغم إيمانه المستقر هذا فهو ليس ببعيد عن فكرة الانقلاب على الأعقاب، فكرة أن يرد على عقبيه. طيب، إلى هذه الدرجة؟ إن تطيعوا الذين كفروا. طيب، يبدو في الظاهر إن تطيعوا الذين كفروا يعني حين يقولون لكم اكفروا فتكفروا. الحقيقة أنا أحسب أن الأمر أبعد من كده. يعني هو طبيعي أنا رجل آمنت، فلما يجي واحد من الكافرين هيقول لي اكفر أكيد مش هسمع، يعني ما أقصد ده بعيد يعني. إنما دايما هو اللي بيحصل للأسف الشديد إن هو بيتكلم في معنى، بيتكلم في شيء كأنه بيشوف مدخل. يعني أنا أذكركم بقول الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هو للأسف الشديد فكرة اللي هو هذا الذي أغفل الله سبحانه وبحمده قلبه عن ذكره، وهذا الذي اتبع هواه، وهذا الذي كان أمره فرطا، إيه اللي بيحصل؟ هو بيدخل بمدخل يعني قلت مرارا وتكرارا شياطين الجن والإنس هما بيمارسوا اللي بنسميه العزف على أوتار نقاط الضعف في النفس. شياطين الجن والإنس بيمارسوا ما نسميه العزف على أوتار نقاط الضعف في النفس. نفس فيها نقاط ضعف، نفس فيها ثغرات، فيها مناطق هي بطبيعتها هي تحديات. يعني النفس عاملة كده زي الصراط بالضبط. الصراط في الحديث الشهير ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فعلى جنبتي الصراط في سوران أو في سورين، والسور كل سور فيه أبواب مفتحة، وهذه الأبواب المفتحة عليها سطور مرخاة. ليه؟ اختبار، ابتلاء، مش كلها حيطة سد، في مجال ممكن تخرج. فالنفس البشرية كده، النفس البشرية أيوة فيها حوائط صد، بس فيها أسوار، لكن في تلك الأسوار هناك أبواب وعليها سطور مرخاة. هذه السطور المرخاة هي بتخلي فرصة إن الإنسان ينفذ إليه من خلالها فرصة حاضر إنه ينفذ إليه من خلال هذه الـ الأبواب التي عليها سطور المرخاة. هو دور الإنسان بقى إن هو يكون يعني واعي كويس وواقف على الأبواب دي متبصر جيدا، وإن يكون عنده استراتيجيات التقوى اللي يستطيع بيها ان هو يصد تلك الغزوات يعني من الشهوات والشبهات. المهم ان شياطين الجن والانس بيمارسوا ذاك العزف على اوتار نقاط الضعف التي في النفس. وعليه يعني يمكن من اكبر المشكلات اللي احنا بقى عليها بالبلدي كده في مصر، ان الانسان يدي ودنه يقعد يسمع. يعني ودي انا بشوف انها من اكبر اسباب الانقلاب على الاعقاب، من اكبر اسباب الانقلاب على الاعقاب. يعني سبحان الله، احنا شفنا في مثلا في مرحله الدعوة المكية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في من المشركين اللي آمن خلاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا زال به أصحابه يقعدوا يكلموه مش عارفوا إيه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى ارتد أبو طالب. لم يزل به يعني، وهو في لحظة يعني فاصلة وخلاص هو ماشي مودع الدنيا، وهو قريب جدا من الإيمان، ما زالوا به حتى مات على الكفر. قال بل على ملة عبد المطلب. يعني خطورة فكرة ان الانسان يكون بيدي ودنه، خطورة فكرة ان الانسان ما يكونش عنده الصلابة والصمود الكافي. طيب خلينا هنا نرجع لورا شوية ونشوف ان الناس برضو بطبيعتهم هم مش فصيل واحد في هذه المسألة. بمعنى في ناس ما عندهمش تأثر كبير بالمحيط الخارجي، والناس اللي ما عندهمش تأثر كبير بالمحيط الخارجي دول نوعين. نوع منهم في الغالب لما بياخد قرار أو بيسلك سبيل، في الغالب هو بيكون فكر فيه كويس وبيكون درس كويس وبيكون استبان كل ما يتعلق به، فلذلك بيكون واقف على أرض صلبة لدرجة ان هو لو ان مهما حد كلمه اللي بيكلمه يشعر كما لو كان ان هو عنيد وما هيسمعش وما هيستجبش. هو في الحقيقة مش عنيد ولا هيسمع ولا هيستجيب، لا، هو الفكرة كلها ان كل هذا الذي يتحدث فيه هو دار في ذهني اصلا وعنده عليه اجابات، بس مش هنقعد نجيب كل حد، يعني مش هنقعد نخش في حوارات وجدالات، وفي حاجات في ناس كتير مش هتدركها مرارا وتكرارا. يعني لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيه. يعني هذا هذه الأشواق لا يعرفها إلا من يكابدها أصلا. يعني ده مثل بيضربه يعني. ولذلك في أوقات كثيرة ممكن أنت يعني بعض هؤلاء الناس هو ممكن يصور بأنه عنيد، هو في الحقيقة مش عنيد، هو كل ما هنالك أنه شعر بأشياء ووجد أشياء اللي قدامه مش هيفهمه. يعني زي ما كنت أقول تلك الأبيات، يعني ذاك الذي كان يقول دعوه لا تلوموه دعوه، فقد علم الذي لم تعلمه، يعني وجد الذي لم تجدوه، رأى الذي لم تروه، رأى علم الهدى فسمى إليه. فهو هي فكرة إيه، إن في أوقات لما تكون بطبيعة الحال التوجهات مختلفة، التطلعات مختلفة، قبلها المنطلقات مختلفة، يعني اختلفت المنطلقات الركائز يعني والمنطلقات، واختلفت المناهج والتوجهات، واختلفت الطموحات والتطلعات، فطبيعي جدا الناس مش هتفهم بعضها، مش هيكون في لغة مشتركة، مش هنقدر نفهم بعض، احنا قاموسنا مختلف. مثلا اهل الدنيا هم، وقلت قبل كده مثلا في لما سيدنا حرام بن ملحان قال فزت ورب الكعبة لما طعن، سيدنا علي قال نفس الكلمة حين طعنه الخبيث، قال فزت ورب الكعبة. ففكرة فزت ورب الكعبة، كيف فاز؟ هذا القاموس قاموس الربانيين ما لا يفهمه الدنيويون، قاموس الربانيين لا يفهمه الدنيويون، لأن الناس إما ربانيين وإما دنيويون، يا ربانيون أو دنيويون بس يعني خلاص. فالربانيون هؤلاء قاموسهم اختلف عن قاموس الدنيويين، هم مش هيقدروا يفهموا هذه اللغة، ما هيقدرش ياخد باله منها، مش هيفهم ان بالنسبة للإنسان هو ده الفوز، مش هيفهم ان دي سعادته، مش هيفهم ان دي راحته، هيشوف الأمر بسطحية غير عادية. ولذلك أنا بوصي الناس بالمسألة دي جدا، لأن في كتير من الناس للأسف الشديد ما تنتبه لهذه المسألة، بيتصور، وأنا قلت مرارا وتكرارا، يعني الإنسان ربما يضره القريب أكثر مما يضره، والحبيب أكثر مما يضره الغريب، يضره القريب والحبيب أكثر مما يضره الغريب. لماذا؟ لأن هذا القريب أو الحبيب لما بيكلمك بينصحك بيعظك، أنت ما بتحطش احتمال أولا إن هو يعني نصحه في مشكلة، ما بتحطش الاحتمال ده، بتستبعده، يعني ما بينك وبينه من القرب والحب بيخليك تستبعد ده، إن ليه مقصد خاص، ليه غرض، الأمر مش خالص تماما. دي اللقطة الأولى. اللقطة الثانية بندي برضو بنستبعد احتمالات الخطأ، يعني بنستبعد احتمالات ان يكون فيه الامر ما هوش خالص 100%، وكذلك بنستبعد احتمالات ان يكون فيه خطأ، لا شكل ما فيش خطأ ولا حاجة، لا ده هو ده حد كويس وحد بيثق فيه او بثق فيه وعنده علم وحكمة وخبرة وأشياء من هذا القبيل، يعني تخليني ما فكرش بالطريقة دي. فطبعا ده بطبيعته بيخلينا إحنا نؤتى من قبل القريب والحبيب ما لا نؤتى من قبل الغريب، لأن قلنا في هذه المساحة من الثقة والاطمئنان اللي بتخلينا ما بنفعلش التدابير. يعني حد كان يقول لي يعني نعمل ايه، يعني هو بقى نعمل ايه بقى في القريب والحبيب، هو الفكرة ان احنا اشكالنا ان احنا ما بنفعلش التدابير. يعني كان في حد بيناقشني في فكرة، لما كنت قلت اعتقد في المحاضرة اللي فاتت او محاضرة اللي فاتت يعني الجمعة اللي فاتت ربما، لما كنت اتكلمت عن فكرة ان مجتمع غير الصالحين او غير اللي يسمون ملتزمين، المشاكل والبلاوي اللي فيه والأزمات اللي فيه اكتر بكتير من اللي في مجتمع الصالحين او مجتمع الملتزمين. يعني في مشاكل كتيره ويبقى دايما الصالحين افضل. ف يعني اللي كان بيناقشني بيقول لي لا بس الصالحين مشكلهم كتيره جدا ولبعتهم بتبقى او لدغتهم بتبقى لدغه. قلت له هي المشكله ان احنا بنقطه من قبل ان احنا ما بنفعلش التدابير. بمعنى انا النهارده على سبيل المثال انا راجل مثلا عندي فلوس. الفلوس دي لو جيت بتعامل مع انسان غريب والله اديتها له وما خدتش التدابير ان انا امنت نفسي ان خدت الورق اللي يخصني ان انا مش عارف عملت ايه فنصب علي سرقني. طيب الصالحين احتمالية ان الكلام بيحصل فيهم قائمة بس مش بنسبة غير الصالحين. طيب حد يقولي لا حصل معايا في الصالحين اقول له لان نفس الاشكال انت ما خدش التدابير. ما هو اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الامر دائم مع الوجوب او الاستحباب. اكتب خد تدابيرك خدي تدابيرك. فهو احنا الصالحين كمجتمع مشكلاتهم مش اقل. ليه في اوقات ما بنحسش المشكلات هي اقل؟ لا بقول ده احيانا اكتر لان احنا ما بنفعلش التدابير. نفعل التدابير اللي ربنا شرعها. مفيش حد حصل وقع في اشكال الا انه ما فعلش التدابير اللي ربنا شرعها. فعل التدابير اللي ربنا شرعها. النهارده مثلا حضرتك ليكي صاحبه او ليكي صديقه فعلي التدابير. لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيد. فعلي التدابير. ما مش يعني لو انت مثلا هي انسانه صالحه بس النبي مثلا في الرؤيا لما الانسان مثلا يرى رؤيا يعني تسعده او تسره النبي قال وليحدث بها من يحب. يعني اللي هو يحبك وانت تحبه. ويمكن انا بشوفها ان اللي يحبك بجد مش اللي انت بتحبه بس. يعني في اوقات ممكن انسان يحب حد هو ما بيحبوش بجد. ده بيحصل. انت ممكن تحب حد هو ما بيحبكش بجد. بيحبك باخلاص. ففكرة من يحب يعني اللي بيحبك بجد بيحبك باخلاص. وفي نفس الوقت يكون انت بتحبه. لان المشاعر دي في الحقيقة هي عجيبة كده. المشاعر فيها هي عالم خاص. يعني المشاعر دي هي سبحان الملك هي بطبيعتها عالم خاص. هي ما هيش مش يعني سبحان الله هذا عالم الغيب. فعالم الغيب ده في حاجات كده يعني ممكن ما بتبقاش واضحة لكثير منا يعني. فسبحان الله مثلا من الحاجات العجيبة اللي هو ان اللي لما انسان يحبك وكأن في عالم الغيب فيه حاجات رسائل بتصل الى القلب فتحبه. وفي الغالب بتحبه على قدر حبه ليك. يعني مثلا انسان يكون في عالم الغيب يحبك محبة شديدة جدا. بس طبعا كان في المحبة المشروعة ولا شك يعني. فتجد في لان المحبه الممنوعه اصلا هي كده كده ما هيش يعني ليست يعني مش الشيء اللي يحصل في هذا الامر. يعني فكره الارواح جنود مجنده ما تقلب بلمنها تلف وما تعرف منها تلف وما تنفر ما تنكر منها اختلف. فمثلا امراه صالحه رجل صالح ورجل صالح. فتجد هذه مثلا المراه الصالحه تحب مثلا اختها الصالحه دي محبه شديده جدا. ممكن ما يكونش ما بينهم من الاتصال او التواصل اللي يبين المحبه دي قوي. لكن هي تشعر لا اراديا انها بتحبها جدا. يعني طبعا بقول كل هذه الاشياء فيها برضو تاصيلات وتفصيلات وضوابط وكده بس يعني بشكل عام حاضره ده مشهد حاضر. زي ما قلنا قبل كده مثلا الاتصال التخاطري برضه هو دايما في حاجات هي حاضره لكن حاضره بقى لاي مستوى ولاي وباي شكل وباي صوره. يعني دي فيها تفاصيل. ان الشخص اللي انت بتحبه بتبقى كأن انت يعني قلبك في قلبه او قلبك في صدره. اللي هو انت هو مثلا في وقت تشعر بانقباض كده، تشعر بان انت not doing well، لست على ما يرام، يكون هو فعلا في حاجه هو مش ليس على ما يرام، او not doing well مش فمثلا دي حاجه حاضره. ويمكن احنا كنا تكلمنا حتى في ادلتها الشرعيه قبل كده. فاقصد ان هذا عالم المحبه ده، عالم الغيب ده عجيب. فهنا النبي قال وليخبر بها من يحب، يعني انا حد بيحبني، فاللي بيحبني ده انا، وخصوصا المحبه باخلاص، لان عادي مش يعني في اي حد بيحبك بس بيكرهكش، وبرضه بيحبك محبه مشروطه، وبيحبك لغايه مستوى معين، وبيحبكش مثلا اكتر من نفسه يعني. فطبعا كل دي تفاصيل حاضرة، بس اقصد لو انسان بيحب انسان باخلاص، هو فعلا مستعد ان هو يؤثره على نفسه، فده بتجد لا اراديا ان محبته انتقلت لقلبك يعني. فساعتها بيحصل دي ودي يعني. فمثلا مش كل حاجه مثلا تسر الانسان او يفتح عليه بها يخبر بها كل احد، لا. هو النبي قال بشكل واضح وصريح وليخبر بها من يحب. وسيدنا يعقوب وصى سيدنا يوسف قال لا تقصر لك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ما كلموش عن اخوته بقدر ما كلموا عن الشيطان، قال ان الشيطان انسان عدو مبين. فلما تيجي النهارده مثلا انت بتتعامل مع شخص صالح، حضرتك بتتعاملي مع امراه صالحه، وما ناخدش بالتدابير، طب ما طبيعي ما ناخدش بالتدابير مع القريب مع الغريب، هتبقى هي ما ناخدش بالتدابير. فكرة استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، مش لازم أكون محسود من الغريب بس، ممكن يكون محسود من القريب. فإحنا لما المشكلة مع القريب والحبيب إن إحنا ما بنفعلش التدابير، فلذلك لما بنفعلش التدابير في دائرة الحبيب أو دائرة القريب، يعني بناخد على دماغنا كتير وبنقع في مشاكل كتير، فبنتوهم إن هذا القريب أو الحبيب مشاكله أكتر من الغريب، بنتوهم إن الصالحين لا مشاكلهم أكتر من غير الصالحين، بنتوهم إن خذلان الصالحات أكتر من خذلان غير الصالحات. لكن في الحقيقة إحنا لو فعلنا التدابير لا مش هنقع في هذا الأمر يعني. ده بس اللي حابب أكد عليه في المسألة. فعودة على بدء، أنا بأكد على نقطة في غاية الأهمية أنا كنت بتكلم فيها عشان ما انتوش من بعض. أنا بتكلم إن الناس في صلابتهم وصمودهم. الصلابة دايما بقول في الحال، والصمود ده دايما ده في المقال اللي هو الاستقرار والاستمرار. صلابتهم وصمودهم على اللي هم فيه الناس، أو عدم تأثرهم بالمحيط الخارجي. لأن يمكن قلنا المسألة دي لو تذكروا في ولا تطع من أغفلنا قلبها عن ذكرنا وتبع هواه وكان أمره فرطة، قلنا ان في صوارف داخليه وصوارف خارجيه. الصوارف الداخليه دي من جوانا، ولا تعد عيناك عنهم، هم يمين اهو، تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه. في صارف، الصارف فين؟ الصارف داخلي، انا اللي رحت تريد زينه، تريد زينه، يعني انا بنفسي اللي رحت صرفت بصري عنهم، انا المفروض هم يعني خلاص انا يعني صرفت وجهي تلقائهم، مركز معاهم، مش ابعدش اتلفت يمين وشمال، مركز معاهم، مركز مع الذين دعونا ربهم لغايه العشر دون وجهه، يعني انا قبلتي قبلتهم وجهتي وجهتهم، مركز معاهم مش عمال الف يمين وشمال. لا، بدا القلب يحصل له ايه؟ يزيغ القلب. فلما بدا القلب يزيغ فبيبدا يعمل ايه؟ تعدوا عيناه عنهم، يريد زينه الايه؟ الحياه الدنيا، اللي احنا بنسميها الصوارف الداخليه. طيب رغم من ايوه هي الزينه، بس مين اللي انا قلت مره وتكرارا الزينه اللي هي منها الشهوات، هي فيها ازمتين، ان هي جذابه وانا عندي انجذاب ليها. فهنا المشكله منين؟ جت من الجذاب مش من الجذاب، جت من الانجذاب. ان انا الانجذاب، انا قويت الانجذاب، ان انا داخليا قعدت فجيت رحت لها، فدي بنسميها الصوارف الداخليه. في الثانيه بقى الايه اشارت للصوارف الخارجيه اللي هي ايه؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. انا قاعد تمام يعني زي الفل، ما عنديش اي مشكله، وانا وجهتي وقبلتي مع الذين يدعون ربهم بالغيث والعشي يريدون وجهه، تمام زي الفل. فيجي بقى ايه؟ من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطه، يقعد بقى ايه؟ يتكلم ويقول فإذا استمع ماشي يعني من يستمع سيطع أو سيطيع، هو بيستمع هيطيع فيستمع، يقعد يسمع يسمع يسمع. ففكرة بقى ان هو يستمع فيطيع بقى، يسمع فيتأثر، خلاص زي ما ربنا قال وفيكم سماعون له، السماع ده يعني واحد بيقعد يسمع يسمع يسمع، هو عاطي ودنه عاطي قلبه. قلت الناس هنا بقى، الناس هنا اصلا نوعين، في نوع عنده هذه الصلابة والصمود، هو لا عنده استقرار واستمرار على افكاره على توجهاته، فما بيبدو في الظهر ما بيتأثرش بحد. وفي واحد لا، هو لا بيتأثر جدا جدا بالوسط المحيط، بيتأثر جدا بأي كلمة يسمعها، ممكن أصلا الناس حواليه يبدلوا دماغه تماما. أنا شفت الكلام ده وكنت بتعجب منه تعجب غير حياتي، لا سيما اللي بيكلمه ده بقى كمان لو هو عارف الايه المناطق اللي هو هي هي هي هيدوس عليها، اللي قلنا عليها يعني شياطين الجن والانس، قلنا ان هو بي بي بي بيمارس العزف على اوتار نقاط الضعف التي في النفس. فلو الانسان بقى كمان عارف نقاط الضعف اللي في النفس دي ويقعد يدوس عليها، فبسهوله جدا بياخد الشخص ده على طول من هنا يجي واخده. ففي ناس بطبيعتها قلت عندهم هذه الصلابة والصمود، ناس كده. طيب الناس اللي عندهم هذه الصلابة والصمود لما هنيجي نبص عليهم، اللي قلت ان هم نوعين، فيهم نوع بيبقى لا هو بيبقى عنده الصلابة دي وعنده الصمود ده منين، لا هو فكر كويس في المسألة، تفكر جيدا في الحال وتفكر في المقال، شخص بطبيعته ما هوش عجول ولا حاجة، بيتمهل، معظم الحاجات اللي ممكن تطرح عليه هو اصلا بطبيعة الحال فكر فيها، متفهم جدا جدا ومتبصر جدا بفكرة ان لما تختلف الركائز والمنطلقات وتختلف المناهج والتوجهات وتختلف الطموحات والتطلعات، فطبيعي ان الشخص هتكون دماغه غير دماغك، طبيعي انه يكون بفكر بطريقة غير انت بتفكر بيها، متبصر جدا بفكرة ان ايه ان هو مش معنى انه قريب او انه حبيب يبقى اللي بيقوله صح، فمنتبه للمسألة دي، يبقى نيته تماما سلكة 100%، مش لازم تكون سلكة 100%. انا قلت اصلا ان هذه الفئة للأسف الشديد، يؤسفني ان اقول ذلك، الفئة اللي هو لما بيكلمك عشان مصلحتك انت باخلاص وبتجرد ويفنى عن رؤية نفسه، الفئة دي يعني خلينا نكون متفائل وقول قليلة، لكن في الحقيقة نادرة. فكرة ان النهاردة انا ابني مثلا بيستشيرني في مسألة ما تخصه وان المسألة دي افنى عن رؤية نفسي فأشير عليه بالاصلح لي والاريح لي والاسعد لي حتى وان كان على حسابي انا شخصيا، ان زوجتي مثلا تكون بتستشيرني فاعمل كده، ان اختي تكون بتستشيرني فاعمل كده، ان صاحبي يكون بتستشيرني فاعمل كده، ان تلميذي يكون بتستشيرني فاعمل كده، يعني الحته دي قليله في الناس ان لم تكن نادره في الحقيقه. وان وجدتم هذا النوع من البشر فاستمسكوا به، لان ده مش يعني هذا عملة نادرة، اللي هو انت بتقعد تتكلم معاه فهو لما بيقعد يفكر بيفكر فيك انت بس، هو رغم ان هو جزء من حياتك وان هو هيتأثر بقراراتك وقراراتك دي تفرق، بس هو ما بيفكرش وبيفكر فيك انت بس. انا بشوف هي يعني هي في الحقيقة هي علامة محبة صادقة بالاصل، هي علامة محبة صادقة يعني، لكن احيانا الانسان برضو ما بيقدرش يعني يتحرر تماما من نفسه او التفكير في نفسه او في مصلحته. فاقصد مش معنى كده ان لو شخص وقع في كده ان هو ما هوش محبته صادقة، او محبته صادقة بس فيها الديفكت ده او فيها الخلل ده يعني، لان هي مش بس مش المحبة الصادقة بس، مسألة كمان برضو ان الانسان يستحضر أمان يعني أمانة الاستشارة، المستشار مؤتمن يستحضر عظم المسؤولية يعني أمام الله سبحانه وبحمده في إنه يستشار أو يؤخذ رأيه يعني. المهم يعني فإحنا بنبص على المشهد، إحنا هنلاقي إن هذا الشخص هو يبدو للوهلة الأولى بالنسبة للناس اللي بتتكلم معاه وحواليه إنه عنيد، إنه كأنه ما بيسمعش حد، إنه بيسمع وبينفض، إنما في الحقيقة هو مش عنيد، هو حد القرارات اللي بياخدها، المسائل اللي هو بيفكر فيها هو فكر فيها كويس جدا، درسها كويس جدا، تفكر في الحال جيدا، تفكر في المآل جيدا، هو متبصر بالصراط اللي هو حابب ياخده، متبصر برضو بالناس نفسها مين بيقول ايه يعني انا بقى متوقع ايه، انا متوقع ايه يعني. مثلا انا مرت بيا مثلا حاجات كثيره في حياتي كنت بستشير فيها يعني بعض الناس وكده، ففي حد انت ممكن ما طلبتش استشارته بس عارف فادلى بدلوه او الرأي يعني ربنا يجزي خير، فهو ممكن يكون مخلص جدا ويكون بيحب الشخص جدا، بس هذا عقله، دي دماغه، هو دماغه كده، عقله كده، انت بتهرج ازاي اصلا، وخصوصا لما الموضوع يتعلق بالدنيا وبالدين، بالدنيا وبالاخره، اللي هو دايما اهل الاخره من يرجون الله واليوم الاخر، دايما بالنسبه لاهل الدنيا هم ناس في منتهى الغرابه، ناس عجيبة جدا. يعني أهل الدين بيتشافوا كده من أهل الدنيا، بيتشافوا إن هم ناس غريبة جدا يعني، وأحيانا طبعا بيتجاوزوا ده إن هم بيقعدوا يشتموهم يعني، أو يعتبروهم مش عقلاء ولا حكماء ولا بيفهموا حاجة، وطبعا ممكن يعني يصلوا لإجرام أشد من ده، إن يتصوروا إن هم ناس مش فاهمين الدين ولا عارفين ربنا كويس، ولو هم فاهمين الدين وعارفين ربنا كويس هو الموضوع مش كده، وربما يعني يقعدوا برضو يجيبوا لهم شويه نصوص كده ولا شويه يعني فتاوى ولا كلام من ده يقعدوا يستدلوا بيها على اللي هم عايزين يقولوه يعني. فالطائفه دي طبعا بيتعرض لها كتير الصالحين، خصوصا زي ما قلت في قرارات اللي تخص الدنيا يعني. انت مش صح، انت ما تفكرش كويس، انت مش صح، انت ما تفكريش كويس، ايه اللي بتعملوه ده، ايه اللي، لان هو بطبيعه الحال هي دي منطلقاته، ما هي دي منطلقاته، ما هوش ما يعني. ويمكن كنت كتير جدا مثلا اقول لبعض الافاضل يعني والفضليات، كنت اقول معلش يعني رفقا بوالدك بوالدتك، رفقا بزوجك، رفقا بزوجتك، رفقا بابنائك بابنائك، رفقا باخوك باختك، رفقا بصاحبك، رفقا بصاحبتك، رفقا بهم هم ربما وبيحبك، وتصوروا ان ده الخير ليك، وتصوروا ان ده الافضل ليك، لانه هو لم يشعر بما شعرت به، لم يفهم ما فهمته، لم يدرك ما ادركته، لم يتبصر بما تبصرت به، فهو يعني رفقا به هو ما حسش، لو حس بده، لو ذاق ده، لو شعر بده الامر ده ربما اصلا يكون يعني حضرتك ملتزمه، وصاحبتك او زوجك حتى ملتزم، او اختك او والدتك او والدك وملتزمين انتوا اتنين، والمفروض في الحمد لله في معسكر الصالحين، لكن في تفاوت في المستويات شويه، او تفاوت في الاهتمامات، ده مبنى، ده معنى مثلا، ده علم، ده علم وعمل، ده صلاح، ده صلاح واصلاح، تجد لا ان ما بيحسش بيه كتير جدا. كان كثير من الاخوات مثلا ممكن تلاقي امها ولا اختها ولا مش عارف بنتها تنكر عليها وايه اللي مش عارف ايه، فتروح مثلا تاخد الدبلومه او تدرس معاها فتعذرها، فبالعكس تقول لها انا مش عارف ايه شفتها انا مثلا في زوج وزوجه، مثلا زوجه ممكن زوجها شايف انها هو انسان صالح وانسان فاضل يعني، فلما هو نفسه يجرب، فلما يذوق هو لا يندم اصلا ان هو ما كانش يرى الامور على حقيقتها، والعكس برضو يمكن زوجة وزوج او زوج وزوجته، لما تبدا هي تدخل برضه هذا العالم وتفقد، لا تشعر، لا دي حاجه في الابناء ده بيحصل، فرفقا بهن يعني ورفقا بهن الموضوع بيحتاج بس تصبر يعني، لان برضه احنا يعني احنا الشخص برضه نرحمه، لان هو مش هو هو بطبيعته ما فهمش، ما وصلتوش اللسان. فاللي اقصده ان هذا النوع من البشر اللي عنده الحمد لله هذا الاستقرار والاستمرار، اللي عنده هذه الصلابة وذاك الصمود بفضل الله سبحانه وبحمده، هو مش شخص عنده مشكلة في شخصيته، عنده personality disorder مثلا، ولا عنده مشكلة في نفسيته، لا هو إنسان سوي جدا جدا جدا، بالعكس إنسان عنده تفاهم وعنده تبصر وعنده تفكر وعنده تدبر وعنده تمهل وبيفكر بالأمر كويس جدا. وبالعكس معظم هذا الذي سيقال له هو فكر فيه، ومعظم هذه الاحتمالات هي وردت عليه، فلذلك بيتهم أو بيبدو بالنسبة للآخرين إن فيه مثلا صلابة شوية، فيه صمود، في عند لا ده ما حدش بيعرف يغير وجهة نظره، ده ما حدش بيعرف يقنعه، ده ما بيسمعش كلام حد يعني. ممكن بتصل بقى مثلا احيانا في ان مثلا يكون زوجه مثلا مع زوجها فيشوف انها ما بتسمعش كلامه، زوجها مع زوجها تشوف ان هو لا ما بيحترمش كلمتها او رايها وجهه نظرها، اب مثلا مع ابنه فيشوف ان ابنه ده ما بيسمعش الكلام، فبتكون الامور كده بيتشاف كده احيانا، في حين المساله ما هيش كده تمام. فده نوع موجود حاضر من البشر يعني تمام. ده طبعا النوع اللي مش هو مش بس موجود، هو النوع المنشود يعني، واللي اتمنى ان الناس تكون عليه يعني، ان الانسان يكون بياخد قراراته، بيبقى عنده توجهاته وعنده طموحاته وعنده تطلعاته كلها على بصيرة، مش مجرد انفعال عاطفي. لذلك ده الفرق الضخم ما بين فكرة ان الانسان لا على بصيرة واقف على أرض صلبة، مش مجرد انفعال عاطفي، مش مجرد هوى يعني، مش مجرد هوى، فرق كبير بين اللي بيسلك سبيل على علم. يمكن ده اللي خلانا احنا يعني انا مريت بيها في مرحلة من مراحل المشروع، او يعني السعي لإحياء منهج النبوة في البناء والتزكية والتعليم. طبعا الفكرة بطبيعتها هي أي إنسان الحمد لله سوي، الفكرة بالنسبة له فكرة يعني تجذبه تستوقفه على الأقل، لا سيما طبعا وإحنا الواقع بتاعنا بعيد، الواقع بتاعنا منهاج النبوة في بناء وتزكية والتعليم، الواقع بتاعنا إن فيه على أدنى التقديرات في خلل واضطراب واضح، يعني ما لا ينكره إلا من يتعامى، مش أعمى، يتعامى. فطبعا الواقع في هذا الخلل الواضح الظاهر والفكرة بهذا النقاء، فبطبيعة الحال هي لما تطرح على الشخص الوهلة الأولى يعني هو بيتفاعل معه ويتقبلها، وخصوصا إذا كان إنسان كويس، لو ما عادش يركز في مين اللي بيقول الفكرة دي، ما عادش يركز في فكرة أنا لو استجبت للفكرة دي ده هيأثر على مكانتي ازاي، هيخليني اخسر ايه، لا يعني الحمد لله انسان كان متجلد، فبيتفاعل او بينفعل لو صح التعبير مع الفكره، انفعل، وبعد هذا الانفعال هيجي التفاعل. طيب لو كانت الانفعاله هي مجرد انفعال عاطفيه كده وتمام وعجبتني الفكره وتمام وزي الفل، فبيتفاعل بيبقى بتعجل في انه يتفاعل، شفت انا الكلام ده، فبيجي يتفاعل انا عايز اعمل واعمل واعمل واخد خطوه الفلانيه. طيب فانت بتفرح بالانفعال وبالتفاعل، انفعل مع الفكره وتمام وزي الفل وتفاعل معاه فتفرح بيه جدا بقى، وانت بتيجي دايس معاه وتقول اهو تمام زي الفل، يلا خش بقى على الايه، على الافاق التطبيقيه، على المبادرات العمليه، يلا توكل على الله. في الحقيقه المساله مش انا وقعت في هذا الفخ، وقعت في هذا الخطا يعني، كان واحد برضو صغير السن ساعتها، او يعني ما هوش ما عندوش الخبرات ولا التجارب الكافيه ولا عنده النضج الكافي، ان انا يعني غرني الـ الـ الـ يعني حراره الانفعال، غرني الرغبه الشديده في التفاعل، وده حصل في مرحلة كبيرة من مرحلة من المراحل. زي ما قلت انت عندك الحمد لله بتتكلم فكرة نقية جدا من هاج النبوة في البناء والتزكية والتعليم. والواقع اي بني ادم منصف ما ينكرش ان عندنا خلل واضح في هذا الباب. فبطبيعة الحال اي انسان الحمد لله يعني عنده اخلاص وعنده صدق يعني هيتلقى الفكرة هينفعل معاه، هينفعل جدا وهيبقى عنده رغبة شديدة في سرعة التفاعل. فاحنا هنا بنغتر بهذا الايه الانفعال والتفاعل، وبيخلينا زي ما قلت نروح على طول على الافاق التطبيقية، نروح على طول على المبادرات العملية، نروح للخطوات. انا فاكر حتى ساعتها في مرحلة من المراحل لما كان كده فكنت تمام، يلا يا جماعة الخير على بركة الله، يلا بقى نبدأ حلقات المدرسة نشوف ازاي نعملها، يلا بقى ننزلوا كذا في المكان المؤسسة اللي عندكم يلا. فالناس والناس تبدأ تباشر. فطبعا في تحديات في التشغيل مختلفة شوية، لكن برضو مع تحديات التشغيل دي الناس تبدأ تجد برضو الحمد لله بعض أثر يعني. بعدين بقى تيجي الإشكال يجي فين بقى؟ لما مثلا الناس دول كده يجي حد هو شايف بقى لا يعني هو عايز يصد، فعايز يصد فبيجي يقول لا بس الكلام ده والله مش دقيق، بيدخل بعبارة لطيفة الأول، لا الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش مظبوط، ده فلان قال من العلماء، ده فلان قال من كذا. فلقيت الناس بتتهز يعني، لقيتهم بيتهزوا. ومش هنسى ان ده حصل، وحصلت هزة ضخمة كده في بعض الأماكن يعني، فالناس تهزت. فساعتها سبحان الملك يعني كأنها كانت رسالة ليا، بصرني الله سبحانه وبحمده بها أو بهذا المعنى بفكرتي، لا الناس مش أنا مش هغتر بحرارة انفعالك، أنا مش هغتر بمبادرتك ورغبتك الشديدة جدا في أنك تتفاعل مع هذا الكلام وتحاول تاخد خطوة، أنت لازم تفضل فترة بتتأهل. فما هروحش أنا ما هنجرش أو استخف لنجري معاك في التشغيل وانت مش واقف على ارض صلبة من التأهيل. لا معلش نتأهل بقى كده كويس، نتعلم نفهم. ايوة انت يا سيدي خلاص انت بقيت مبسوط ومنبهر بفكرة منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم صلاحا واصلاحا تعلما وتعليم، انت بقيت منبهر وعجبك الكلام جدا، انت منبهر مثلا بالاجراء اللي حصل في هذا المشروع، انت منبهر بالحمد لله مثلا بالرؤية العميقة اللي فيه، كل ده كويس. لكن احنا محتاجين بقى نتأهل بالراحة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادرس واحدة واحدة، افهم الكلام ده، تقف على ارض صلب. لدرجة مثلا ايوة انا كنت بقول انا مثلا الطرح مثلا الحمد لله بتاع التدبر يعني بفضل الله طرح عملي في اجراء واضحة، تفكر في الحال، تفكر في المآل، تفاعل بالاقوال والاعمال والاحوال، والتفكر تقييم النفس وتفقد لمواطن الخلل، والتفكر في الحال، والتفكر في المآل تحديد وشهود، كل ده كلام ده جميل. بس الكلام ده بقى وراك تاب، ارجع انت بقى شوف دي جت منين وحكايتها وايه قصتها فما يجيش حد يعمل ايه يصرفك عن الطريق، ما يجيش حد يهزك، ما يجيش حد يبوظ كل حاجه، يلخبط لك كل حاجه. ويمكن ده السر في ان الدين ده يعني اول كلمه كانت فيه اقرا اقرا يعني، وقلنا اقرأ مش معنى اقرأ واكتب يعني، هذه ليست القراءة العينية وإنما هي القراءة العلمية العملية، مش قراءة البصر دي قراءة البصيرة. والشاهد يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان وقرأ ربك الأكرم الذي علم، فهذه قراءة علمية أصلا بطبيعة الحال. والعرب عندهم تقرأ الرجل تفقه ورجل قارئ الناسك، فكرة العلم قد إيه مقام العلم في الدين ده، لأن العلم بيخلي الإنسان واقف على أرض صلبة، بيخلي الإنسان ومش بس كمان العلم، لو وصلنا بقى للرسوخ في العلم، ان الانسان ما يبقاش بقى ايه عرضة لان هو عمال ياخده يمين وياخده شمال. فانا على مستوى يعني هذه الفكرة المتواضعة البسيطة اللي احنا مثلا بنعمل فيها، والفلك اللي بنشتغل فيه الاحياء بالوحي او احياء منهاج النبوة في البناء والتزكية والتعليم، شفت ان لا انا لما فرحت واغتريت وتم استخفافي بحرارة الانفعال وبالرغبة الصادقة والكلام الجميل في ان يلا نتفاعل ولا ناخد خطوة، لما مشيت مع الكلام ده قلت يلا والشخص مش واقف على الارض صلبة، مش بيكمل. لكن بفضل الملك سبحانه بحمد لما ناس بقى معلش استنى يلا فيه عندك حاجه اسمها التاهيليه خدها استاذن حضرتك حتى يعني طيب اصلنا والله الحمد لله متمكن اصلنا والله متخصصه طب على بركه الله اذا ان شاء الله كلام مش هاخد معكم وقت اذا بفضل الله مش يعني حتى اطلعوا عليه من باب التمكين انت حضرتك شايف ان انا الرؤيه اللي عندي في التدبر طيبه طب يلا نعمل مبادرات تدبريه طب معلش ممكن ندرس تيسير التدبر ممكن ندرس حتى تدبر التدبر ممكن حضرتك تسمع كذا كذا كذا كذا بحيث فينا ارض صلبه ده بقى مش كل الناس بتقوى عليه مش كل الناس بتقدر عليه انا كنت مثلا اقول لا معلش انت النهارده حضرتك او حضرتك والله احنا ناويين نمشي مع بعض في طريق واحد ناويين الحمد لله بفضل الله نتعاون على البر والتقوى طب ايه المشكله ان معلش انت طلع اطلاع جيد انت افهم كويس جدا احنا فين علشان نبقى على مسافه واحده او مسافه قريبه ساعتها لما حضرتك هتاخد اللي عندي ان هو اكيد ده مش كل عندي في عندي في امور اخرى ساعتها نبقى احنا انت عندك اللي عندي فهقدر استفيد باللي عندك يبقى في اثراء رهيب جدا جدا جدا بشكل واضح لا انا بشوفش الناس بقى بتقوى على المساله دي المهم يعني فانا تعرضت للمساله دي بشكل شخصي فعلشان كده انا ده اللي اتمناه اللي اتمناه ان محدش فيكم يكون واخد موقف واخد اتجاه محدش يبقى عنده توجهات في الحياة وهو ما عندوش مرتكزات ومنطلقات قوية واقف على أرض صلبة اللي احنا دايما نقول عليه فكرة ان انا يكون عندي تأصيل وتحليل وتعليل يكون عندي الرؤية بتاعت التنزيل والتفعيل والتمثيل ان انا ما روحش اسارع في التشغيل وانا مش واقف على أرض صلبة من التأهيل في ناس تتفق تختلف معايا في الكلام ده في ناس يعجبها ما يعجبهاش في ناس تشوفني ببالغ بزيادة في ناس بتشوف ان الكلام ده بس انا الحمد لله رب العالمين حاسس ان انا مطمئن لهذا الكلام لان الدين كان كده الدين نزل كده الصحابه خرجوا من ظلمات النور بكده شفنا بشكل واضح وصريح جدا الفارق الضخم اللي ما بين الاعمده اللي تم بنائها كويس جدا في من اول مكه لما حصلت الرده وشفنا الناس الاعراب اللي هم لسه مسلمين من قريب اللي هم تفاعلوا وعملوا وودوا اللي كنت بسميه الفارق الضخم ما بين اسلام الاصحاب اسلام وايمان الاصحاب واسلام وايمان الاعراب الفارق الضخم هذا يا جماعه الماده نفسها الصاد والدال والقاف بتاعه الصدق ماده الصدق لما تروحوا كده مثلا عند ابن فارس في مقاييس اللغه معجم مقاييس اللغه او تروح عند الراغب او غيره هتجدوا ان الماده نفسها ماده صلابه ماده صلابه اصلا الصادق ده رجل عنده صلابة في اللي هو عليه يعني رجل هي مادة صلابة أصلا رجل كأنه بيصلب الأقوال بالأفعال كأنه يصلب اللي بيقوله في الظاهر باللي عنده في الباطن بيصلبه بيصدقه فبيصلبه بيقويه ففي الحقيقة هي المادة نفسها مادة كده أصلا فإيمان الأصحاب إيمان صدق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إسلام الأعراب أو إسلام وإيمان الأعراب ما كانش كده قلنا مرارا وتكرارا فكرة الحالة اللي هي الإنسان فيها ما بيكونش عنده صمود لا عنده صلابة ولا صمود في مواجهة الفتن أو المحن أو الزمن اللي هي الحالة اللي توصفت في السنة بالغثائية وتوصفت في القرآن بالزبدية فالزبد او الغثاء لا صلابه فيه ولا صمود في مواجهه فتن او محن او زمن انما يعني ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال منين بتيجي بقى الصلابه دي ومنين بيجي الصمود ده هو العلم الفهم التاهيل الجيد الصحابه اللي خدوا فتره كافيه عندهم العلم بهذا الطريق مش بس كده يعني ده كمان ناس مدركين فضل الاسلام على الجاهليه يعني سيدنا عمر لما كان يقول تنقض عرى الاسلام عروه عروه حين ينشا فيه اقوام لا يعرفون الجاهليه يعني قصده لا يعرفون فضل الاسلام على الجاهليه فده مش حاسس بالمساله دي مش حاسس بقيمه الـ او بقدر اللي هو اصلا فيه او اللي هو عليه فبسهوله قوي بيمكن ازاحته يمين وشمال ولذلك احنا ما بنلاقيش حد مثلا الحمد لله عنده العلم الكافي بالاسلام وعنده الفهم السديد للإسلام، بنلاقيه بينتقل مثلا للنصرانية ولا ينتقل لهذا الهراء. معظم اللي بينتقلوا هؤلاء هو مش مش واقف على الأرض صلب. فدي نص يعني أنا حابب بس أأكد عليها، ده من أعظم أسباب الانقلاب على الأعقاب، فكرة أن الإنسان أصلا أوريدي ما يكونش هو باني ما وقفه على بصير. أنا قلت مرارا وتكرارا، من أراد أن يكون تابعا حقيقيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يكون على منهاج النبوة، على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندوش خيار في أنه يكون متبصر. قل هذه سبيلي، هذا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صراط محمد صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن يقول ذلك في الناس، أدعو إلى الله. تمام، ممكن نقف هنا في وقف هنا، على بصيرة أنا ومن اتبعني في كل حاجة، يعني في كل شيء على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش في الدعوة بس. لو مش هنقف هنا هنقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هنوصل. تمام، يبقى وده تفسير ثاني، هيبقى البصيرة هنا عائدة للإيه؟ للدعوة. والدعوة هي السقف، يعني الدعوة هي السقف، بمعنى إيه؟ ومن أحسن قولا من إيه؟ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو لما يكون على بصيرة في الدعوة، إذن هو على بصيرة في العمل، على بصيرة في العلم، فالحاصل هيكون واحد إلى حد كبير يعني. بس الشاهد هنا الأهم ما نخرج به إن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن على بصير، على بصير. لابد المؤمن يكون متبصر، وقلنا البصيرة دي هي أعلى العلم، البصائر هي أعلى أفضل الأحسن المعلومات على الإطلاق، لأنها تخلف الشخص يبصر الحقائق بعين قلبه كأنما يبصرها بعين جارحته، فهي مرتبة كده فيها عين اليقين وربما حق اليقين. فالإنسان البصيرة عنده البصيرة دي، اللي هو أصبح عنده الآلة أو الأداة بتاعة التبصر، اللي احنا بنقول في آلة أو أداة تبصر، وفيه مهارات تبصر، وفيه بصائر اللي هي المبصرات. البصائر هو الوحي، فلو إنسان خد قدر كافي من البصائر وفعل التبصر يحصل لي البصيرة بتاعته تنمو، فيصبح عنده بصيرة، فبعد كده يكون تبصره مهاراته في التبصر أجود، ويكون انتفاعه بالبصائر أحسن وأشد. مفهوم؟ مهم. فالشيء ده أنا اللي أقصده، لو سمحتوا لما حد يروح سكة، لما حد يبقى عنده قرارات، عنده توجهات، عنده تطلعات، لو سمحت خليك على بصيرة، تبصر جيدا، تفكر جيدا في الحال، تفكر في المآل. معلش الفكرة أو الأمر اللي أنت هتتبناه يستحق أن ياخد يعني حقه من التأصيل، أنك تكون بتأوي إلى أصول، إلى ركن شديد. أيوة الحمد لله، ده هو منهج النبوة، هذا مراد الرب سبحانه بحمد. ياخد حقه من التحليل ومن التعليل، ياخد حقه من التفكير كيف يكون التنزيل والتفعيل والتمثيل، ياخد حقه يعني ما يتعجلش. ساعتها الإنسان يكون على الأرض صلبة، فلا يكون من السهل إن هو يزحزح يعني يمين أو شمال. وده بقى الحمد لله أنا حسيته ببركة إن الناس بتتأهل كويس، بتتعلم كويس، حسيته بقى لما الحمد لله. ويمكن ده كان أصلا الدافع إن أنا أبدأ أعمل دبلومة العلم والعمل، الدافع إن لا معلش بقى إحنا لازم نسيستم الأمر في شكل إن الشخص يتأهل وما تعجلش إن أنا أروح أوديه للتشغيل وهو مش في أرض صلبة من التأهيل، وإن ضج بهذا التأهيل وإن لم يعجبه هذا التأهيل خلاص، اللي ما تصبرش على التأهيل مش هتصبر على التشغيل، هيبقى بسهولة أوي هيروح. ولذلك كل برنامج ورا برنامج، محتوى ورا محتوى، الناس الحمد لله بتقف على أرض صلبة. أنا بقى بالنسبة لي هو بعد ما وقف على الأرض الصلبة دي بفضل الله سبحانه وبحمد واستبان له المنهاج، مش فارق معايا يروح فين بقى يعني. معلش لان في النهايه انا مانيش، انا مش جماعه، انا مانيش حزب، انا مش لا اريده لنفسي وانما اريده لهذه الامه، اسال الله ان اكون صادقا في ذلك، انا اريده لنصره هذا الدين. لتمكين هذا الدين في العالمين، فأنا ما أريده لنفسي. فخلاص هو الحمد لله أهلي توكل على بركة الله، خلاص بقى والله كمل معايا تشغيل، ما كملش معايا تشغيل هيروح معايا للتشغيل برضو هيبقى في تأهيل للتشغيل. ده هو تم تأهيله صلاحيا أو صلاحا، لازم يتأهل بقى إصلاحا. أنا شايف كده إن ساعتها الشخص يكون على الأرض صلبة بفضل الله سبحانه وبحمده، تكون هذه الأفكار خلاص هو بقى عنده توجهات في الحياة. ولذلك كتير من الناس بقى، نرجع بقى نقطة مهمة، كتير من الناس يقعدوا لما يتكلموا مثلا عن الناس بفضل الله سبحانه وبحمد اللي درسوا مثلا في العلم والعمل، سواء كان الناس الحمد لله مثلا اللي خدوا دبلومة العلم والعمل أو خدوا أو أشبه بكالوريوس العلم أو خدوا مثلا الرعاية أو أصبحوا معلمات أو أصبحوا مسيرات أو معلمين أو مسيرين. الناس دايما بتوصفهم بإيه؟ توصفهم والله دول عنيدين قوي، دول متعصبين، دول مش عارف ايه. علينا بفضل الله، بفضل الله سبحانه وبحمده من اكثر الناس ادبا بفضل الله، من اكثر الناس احتراما وتقديرا للاخرين، بس لان بفضل الله ده المنهج العام اللي احنا ماشيين فيه، ان اي حد بيخدم الدين جزمته فوق راسه. الحمد لله عمرنا اللي بنتكلم في حد ولا نطعن في حد ولا نشتم على حد، ولا بفضل الله بنحب كل المسلمين ونحب اي حد بيخدم دينه وجزمته فوق راسنا. ما بس احنا بنشوف والله عشان احنا نبقى في خط واحد، فاحنا محتاجين نبقى على مسافة واحدة. لو عايزين نكون شركاء في هذا الخير فمحتاجين وناخد وقتنا في المسألة دي. المهم فدايما يوصموا ويتهموا بايه؟ لا والله ناس عنيدين متعصب. طب يجرى ايه يعني لما نعلم الولاد بالشكل الفلاني؟ يجرى ايه لما نخلي التعليم بالشكل الفلاني؟ لا معلش احنا ليه؟ لانه في الحقيقة هي ده اللي بتكلم فيه بقى، انه انسان باني مواقفه، باني توجهاته، بنيها على بصير، على تبصر، على علم. لا انا لا، اصل ده مش هينفع، لان الحديث بيقول كذا والايه بتقول كذا والدليل بيقول كذا والكلام بيقول كذا، ودرسها وتناقش فيها وفكر فيها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، فواقف على الارض صلبه. فده بيكون مش سهل انه يسمع، مهما يسمع ان هو يروح يسرح، ما يسرحش، لا هو ده الطريق. والله بقى ازاي همشي على الطريق ده؟ التنزيل ذاته ده محتاج بقى يعني محتاج فقه تاني، تنزيل ده حوار تاني، بس انا شايف ان ده الطريق، دي رؤيتي خلاص، واقف على ارض صلبة فيما يخص هذه المسألة. انما بقى يروح يمين وشمال وعمال كده يبقى ايه، كريشة في مهب الريح، لانه مش واقف على ارض صلبة. الانسان لما بيتأهل كويس، لما بيتعلم كويس، لما يتبصر كويس، حس انه بيبقى عامل زي يعني ذاك الوصف الذي وصف الله سبحانه بحمده، وصف به الكلمة الطيبة، كشجرة اصلها كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربه. يعني هي اصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني هي ان هو كل ما بيتعلم اكتر وكل ما بيتبصر اكتر وكل ما بيفهم اكتر، كأن الشجرة بتاعته بتضرب بجذورها في الأرض، فلا يسهل اقتلاعها، بخلاف الحاجة اللي هي مش ضربة بجذورها في الأرض يبقى سهل قوي تجيبها يمين وتجيبها شمال وتقتلعها وتروح بيها وتروح بيها. فاللي أقصده هذا النوع من الـ من الـ من الـ الناس، عشان برضو الناس ما تتوهش مني تاني، أنا بتكلم في أنواع الناس، في فكرة إن اللي هي المؤثرات الصوارف الخارجية، في صارف داخلية اللي هي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اللي هو ده صارف داخلي أنا بنفسي اللي جيت رايح على الزين، يبقى صارف خارجية ولا إيه، ولا تطع من أغفلنا قلبها عن ذكرنا وتبع هواء. الصارف الخارجية دي قلت موقف الناس منها، عندنا نوعين، ناس على اليمين وناس على الشمال. الناس اللي على الشمال دول اللي هو لا بيتأثر جدا جدا بالكلام ده، ليه؟ لأن اللي بيتكلم في الغالب بيمارس العزف على أوتار نقاط الضعف، عارف نقطة الضعف اللي في شخصيته، نقطة الضعف اللي فيه، فيعرف كويس يروح له من الحتة دي. وفي الجانب الآخر النوع التاني من الناس اللي هو لا عنده الحمد لله الصلابة والصمود. طيب عنده الصلابة والصمود، أنا قلت دول نوعين، في واحد عنده الصلابة والصمود لأسباب علمية، لأسباب تأهيلية، لأسباب تبصرية، حد عنده العلم الكافي، عنده التبصر الكافي، عنده الفهم الكافي، حد زي ما قلت ان هو تفكر وتدبر في المسألة، تفكر في الحال وتفكر في المآل، حد لا ما تعجلش، تمهل كويس، كل الحاجات اللي خلاها تدور في ذهنه الاول اللي هي المحتمله، فلذلك بيكون الحمد لله عنده الاستقرار والاستمرار الكافي، عنده الصلابه والصمود المطلوبين، وبفضل الله لا يسهل زحزحته. زي ما قلت، هيتشاف ازاي من اللي بيتكلم معاه، هيتشاف ازاي من اللي بيحاول يثنيه، هيتشاف انه عنيد، هيتشاف انه هو متعصب لافكاره، هيتشاف انه هو، لكن في الحقيقه هو ما هوش كده. طيب، فانا قلت انا تعرضت للمساله دي على مستويين. المستوى الاول اصلاحي، اللي هو زي ما قلت انا نفسي لما كنت احيانا بغتر او باستخف بحراره الانفعال بتاعت الناس، والحمد لله وتفاعلهم السريع مع الفكره الحمد لله لنقائها، لان طبيعتها مش انت اللي نقي الفكره النقيه، يعني ده انت بتتكلم على منهاج النبوه، يعني دي منطقه تقريبا احنا كلنا كمسلمين بنحبها متحمسين ليها. وفي نفس الوقت الواقع بيشهد ان فيها ازمه واضحه يعني. لما انا بحكي تجربتي الشخصيه، ان لما حصل لي هذا الاغترار وهذا الانبهار والاستخفاف بحرارة الانفعال دي وبالرغبة في التفاعل السريع، خلاني أقصر شوية في التأهيل، أو أقول مش لازم يعني نقعد بقى نطول في التأهيل وكلام من ده، وأروح بسرعة للتشغيل، يلا بقى ناخد خطوة ومش عارف المبادرات التطبيقية ومش عارف إيه. لا، ولقيت إن الناس دول بسهولة قوي يسهل زعزعتهم، يسهل أحيانا. يعني مثلا النهاردة الحمد لله الناس اللي درسها كويس، لما يجي مثلا ايا كان هذا العالم، جزمته فوق راسنا، حذاؤه فوق رؤوسنا، يجي مثلا، يعني احنا انا فاكر لما بدأنا في الاول خالص كان بيطعن علينا طعنات غير عادية، وصف بالابتداع، وصف مش عارف وايه وايه الهري ده، دلوقتي اصبحت كأنها موضة، كأنها نغمة سيد، كل معظم العلماء والمتخصصين والمشايخ بقى بيقول لك لا احنا عندنا ازمة في العمل بالعلم، بيتكلم عن التدبر، يقول يا ريتني كنت رجعت للقرآن من الأول. أنا يعني قلت حد مثلا من الدعاء المشهورين ربنا يحفظه وملأ الأرض يعني بجهده المبارك، ويسأل ندمان أكتر حاجة ندمان عليه، يقول لا ندمان على إن أنا ما انطلقتش في القرآن القرآن في خطباتي الدعوية، وإن لا ده كان أحسن كتير، وربما مش عارف الواقع فرض نفسه عليا في أشياء يعني. فأصبح بفضل الله اللي احنا بنتكلم فيه، أصبح بالنسبة دلوقتي ما بقاش الهجوم عليه زي ما كان في الأول الهجوم عليه. ليه؟ لأن هو ماشي، ممكن الناس برضو يعني ما أعرفش، بس أصبح الأمر مهش، لأن الناس مع الوقت بدأت تاخد بالها كتير من الأطروحات أفلست، والناس عرفت إن لابد من عودة حقيقية صادقة. احنا كنا بنقول ايوه صح، كله خير في اتباع من سلف وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، واذ بنا نفاجئ ان احنا في الحقيقه لا، احنا في ازمه، احنا مش على الهدي تماما، ما عندناش تجريد للاتباع اصلا، لان اقل ما فيها مثلا منهاج التعامل مع كتاب الله، منهاج التعلم والتعليم، منهاج التزكي، مش على منهاج النبوة. ففي مش بقولش تماما 100%، بس مش هو مش 100% على منهج النبوة، احنا كنا متوهمين ان هو 100% على منهج النبوة على اقل التقديرات يعني. فبدات الناس الحمد لله 400 في قدر من التبصر، وما بقتش ما بقاش الهجوم زي الاول. فدلوقتي بفضل الله سبحانه وبحمده الناس اللي درسها كويس او متاهله كويس، لما يجي فلان يكلمه ولا فلان يكلمه، لا ما بيهزوش، بيحترم الشخص، وزي ما بقول دايما جزمته فوق راسه، لكن يقول له انا اسف كلام حضرتك انا شايف انه مش صحيح، مش هتقولي في الايه الفلانيه، هتقولي في الحديث الفلاني، هتقولي في كذا، ما هو كلام واضح يعني. ليه؟ لانه هو درس وفهم وعمل ومحاضره والتانيه وكتاب والتاني وخلاص يعني. وازعم يعني إن الحمد لله ان احنا الفكره الرب سبحانه وبحمده اكرمنا ويعني على غير استحقاق منا، انها خدمت جيدا من ناحيه التاصيل ومن ناحيه الكتب المتعلقه بها ومن ناحيه المحاضرات وشرحها ومن ناحيه النظام التعليمي المتبع، بحيث ان بفضل الله سبحانه وبحمده يعني مخدوم، يعني اللي عايز يتاهل ويتاصل يتاصل الحمد لله. فده انا بس بحكي تجربتي في هذه المساله. وساعتها انا برضو جزء من المشكله ان انا سمعت، انا برضو كان انا ما كانش عندي برضو كأن أنا يعني زي ما قلت يمكن أنا في سرسال الفجر أو في معظم البثوث دي الواحد بيحاول يبقى صادق مع نفسه، يعني ما يحاولش يتجمل ولا يحاول يقول لعل ربنا ينفع بهذا الكلام أحد. يمكن أنا نفسي برضو أنا كان عندي إيه نفس الفكرة، أنا عندي منفعل مع الفكرة قوي وفرحان بيها وعندي برضو إيه حماسة الشباب الصغيرين، ممكن ما عنديش النضج الكافي، ممكن عندي الفرحة بإن تعجل والفرحة بإن الناس انفعلت وعجبتها الفكرة فيلا بسم الله نتوكل. وخصوصا أنا بطبيعتي شخص براكتيكال، أنا بطبيعتي شخص يعني عملي، أنا شخص تشغيلي بطبيعتي، يعني أنا ما الحمد لله ربنا من على واحد أنه بيأصل الأمور كويس جدا، لكن خلاص لو حاجة اتأصلت واستقرت ما لا ما بستنقش، بعد ثانية لازم يتخد إجراء، لازم يتخد خطوة، يعني بفضل الله سبحانه وبحمده ربنا كريم في مسألة الإيه العزيمة على الرشد دي. فأنا بطبيعتي شخص براكتيكال، شخص عملي، شخص ما بحبش أتأخر، خلاص طالما ده يا صواب وده الحق استنى لي وانتظر لي، ما أنا إحنا في سباق مع ما مع مع الفتن والمحن والزمن، وسبحان الملك يعني الموت لا هيمهلك ولا يهملك، والإنسان يعاجل منياته يعني. فيمكن أنا أخطأت في إن أنا ساعتها لا أنا والله اغتريت انبهرت استخفيت بالكلام ده، ما كانش عندي النضج الكافي حتى في المكابدات والتجارب، ففرحت ومشيت في الخط يلا يلا تمام نعم نعم نعم، بس الناس شوقة في الأرض صوب مش تهيلة كويس. فبدأت أنا يعني أجني ثمرة هذا الجزء من منة الملك على واحد إن الحمد لله كان بدري فإدى فرصة إن الحمد لله رب العالمين نبدأ نعدل في المسار ونقول لا الناس تأهل كويس جدا. والحمد لله ده كان زي ما قلت أصلا ده كان ميلاد دبلومة العلم والعمل، أصلا كان ميلاد إن يبقى فيه دبلومة، ولا زالت تطور وتطور وتطور وتطور، ونحاول لو في مثلا قصور في حتة نحاول نسده، لو في حاجة ناقصة نحاول نحلها بفضل الله سبحانه وبحمد حتى يعني وصلت إلى ما وصل إليه الآن، وأحسب أنه وصل القدر يعني الحمد لله لا بأس به من النضج يعني. فده أنا ده تجربتي الشخصية على هذا المستوى. على المستوى الآخر بقى في ده المستوى الإصلاحي، المستوى الصلاحي يمكن أنا كشخص بطبيعتي أنا مثلا يعني يمكن أنا عجول في التنفيذ بس مش عجول في التفكير، يعني الواحد الحمد لله مثلا يمكن الواحد عنده متى ما استبان له الأمر فممكن أكون لا ما انتظرش في الحتة دي، في العزيمة على الرشد في اللي هو التنفيذ الحمد لله رب العالمين منة الملك إنها حاضرة بفضل الله سبحانه وبحمده. إنما بقى في التخطيط في التفكير لا أنا مش عجول، أنا بطيء لدرجة أنا مثلا جزء من إن أنا أحيانا ما بردش على استشارات أو ما بجاوبش على أسئلة وكلام من ده، إن أنا بحب أخد وقتي، أنا قاعد أفكر، أنا بحب أفكر ما بحبش لا يمكن مثلا النهاردة ممكن يلاقي مبادرة مثلا موجودة في مثلا العلم والعمل، المبادرة دي مثلا أنا حرفيا يكون ليها مثلا 10 سنين في دماغي وبفكر فيها وقلبها يمين وقلبها شمال واشوفها واروح وكلام ده كله، الحمد لله ما فيش حاجة مثلا اللي هو وليدة اللحظة اللي هو وليدة مثلا جات فكرة كده تك تك يلا على السخان، لا في الغالب الحاجة دي بتبقى الحمد لله تفكرنا فيها فترة طويلة قبل كده او انا شخصيا بفكرت فيها فترة طويلة، وبعدين لما بحس ان الظرف اصبح مناسب فخلاص بناخد القرار بتاع التنفيذ، وبرضه ربما تتطارح مع يعني الأفاضل الفضليات برضو يتناقش فيها. فالأقصده أنا على المستوى الشخصي في مسألة التفكير لا باخد وقتي أفكر كويس جدا وأقعد أقلب الموضوع في رأسي، بل ما هو أهم من ذلك أنا لابد أن أكون مطمئن أن دي رؤية الوحي، يعني قبل ما أروح كده وأطلع أبو خاف خلق الله أنا أكون شعرت بقدر من الاطمئنان أن دي رؤية الوحي، بل يعني الحمد لله رب العالمين بكون حاولت ان انا اختبرها، حاولت ان اختبر هذا الامر يعني، ما اروحش ابخ كده في خلق الله في حاجه انا مش شايف الارض صلبه فيها فيما يخص هل دي رؤيه الوحي ولا لا. وانا بقول انا لم اقعد اثق الا في الوحي، يعني حتى بقى انت مش عارف دماغك حلوه بتفكر كويس عندك خبره عندك ارمي الكلام ده جانبا، انا لم اقعد اثق الا في الوحي، والله لو هي رؤيه الوحي ان الامر يكون كذا بس على بركة الله، حتى وإن كان مش هو ده رأيي، مش ده طرحي أصلا اللي ربما مثلا كنت أتبناه، كل ده يرمى جانبا ويبقى تتبنى رؤية الوحي بشكل أساس. بس إنسان يحاول يتأكد أنها رؤية الوحي فعلا، إن هو مش هوا، إن مش أنت مش داخل بأفكار مسبقة، اللي هو إن أنت مش يعني على قد ما يقدر يحاول يستبين هي فعلا رؤية الوحي. فعشان كده بقول ده بتبقى كويس كويس، يعني كويس إن الإنسان ما يروحش يعاجل بأنه يبث ولا يبخ في خلق الله أفكار هو ما فكرش فيها كويس وما اختبرهاش. لأن الحمد لله بتبقى الإنسان عنده الأريحية دلوقتي، إن ربنا يعافينا لما الإنسان يروح يبث ولا يبخ في خلق الله أفكار وهو ما كانتش خدت حظها اللائق بها من التفكير فيها كويس وتقليبها في الرأس. ما هو حتى الراغب كان عنده تعبير لطيف في مسألة الفكر، فكان بيقول ان بعض الحكماء كان يقول ان هو مقلوب الفرك، يعني الفكر ده كان الواحد بيعمل ايه، الحاجه بيقلبها يمين ويقلبها شمال ويقلبها يمين وبيقلبها شمال بحيث ان هو يحس يطمئن ليها. انا مثلا هروح اشتري البتاع ده فاقعد اقلبه كده واقلبه كده واقلبه كده واقلبه كده واقلبه كده واجيبه كده واديه كده، يعني على قد ما اقدر لغايه ما اطمئنيت ليه خلاص اختبره. فطول ما انا لسه انا على مستواي الشخصي بيبقى عندي مجال ان اتراجع، عندي مجال ان اصلح، عندي مجال كذا. ثم بعد ذلك لما اقوم ابث الكلام ده ابثه، ما اروحش ابثه برضه في ايه، انا ما اروحش ابثه في دائره واسعه، لا تبث في دائره ضيقه فيتطارح. بعد ما تبث في هذه الدائره الضيقه انت ممكن توسع الدائره شويه بشويه بشويه بشويه. كل ده بيدي مجال ان الانسان مثلا لو فيه قصور يصلحه، لو في خطا يعالجه. انما نسال الله العافيه لما يقوم يبص بقى او يبخه في خلق الله تلاقي هو لو اخطا او ما كانش كلامه دقيق قوي تلاقيه ما بيتراجعش بسهوله، ولا يتراجع الا صديق، لان هو بيدخل بقى في حاجات تانية مكبره مهم. يعني فأنا يعني سبحان الملك من منة ربنا على الواحد، أنا بطبيعتي في بطيء بطيء، يعني ممكن أو باخد وقت في أن أنا أفكر كويس جدا. يعني مثلا في الأمور الإدارية في العادة أيوة ممكن حاجة اللي هي تبقى بينج بونج، يسألوني أجاوب في دقيقة، وفي حاجة يسألوني أقول لا محتاجة ناش، محتاجة أتصور المسألة، وبعد ما أتصور لا محتاجة أفكر، محتاجة أخد وقت أفكر شوية. أنا ما أقدرش برضو. يمكن من النقاط المهمة استشعار الإنسان لقضية إن هو سيسأل أمام الله، يعني الحتة دي خطيرة جدا جدا، وأنا يعني أشعر إنها سبحان الملك يعني هذه مفتاح بركة. فكرة استشعار السؤال أمام ربنا، فكرة إن أنت لا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني فكرة إن الإنسان لا يبقى مستحضر دي. فلا معلش ثواني انا دي مسائل، لا محتاج افكر كويس، انا محتاج اقلب الامر في راسي، محتاج احس ان انا ايوه طب ايوه النص الفلاني والنص الفلاني تبدا ممكن متعارض، لان هي معظمها حاجات بتبقى فيها برضو رؤى شويه اراء برضو، ممكن اللي الحاجه الحمد لله اللي فيها صريح توكل على بركه الله. ايه عندك في في في في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في هدي النبوه، في هدي الخلافه الراشده، الحمد لله يطمئنك للامر ده. فحتى بقى الحمد لله في مثلا في المسائل الاجتماعيه اللي مثلا تخص الواحد على المستوى الشخصي، او مثلا قراراته فيما يخص بيته او ولاده، او توجهاتي انا في الحياه، اختياراتي هدرس ايه ما هدرسش ايه، هتعلم ايه ما اتعلمش ايه، هعمل ايه ما اعملش ايه، اعمل ايه دلوقتي بالنسبه لنفسي، هاخد ايه، الحمد لله كنت باخد وقتها كويس في التفكير. فخلاص متى ما استبان لي خلاص ولقيت الظرف مناسب بنفذ فورا، لا اتاخر في مثل ذلك. لما بتقوم بقى تنفذ، انا بحكي القصه دي ليه، بتقوم بقى تنفذ مثلا ويجي حد يتناقش معك، والله لو في مجال ان انت بتشرح وتحكي وتقول وجهه نظرك بتبقى في مجال. طب ما فيش مجال انك تشرح وتقول وتحكي وجهه نظرك، بيشوفك ازاي اللي قدامك، بيشوفك لا انت عنيد، بيشوفك لا انت ما انتش انت معتد برايك، انت انت متعصب لافكارك، انت معجب بنفسك وبطريقه تفكيرك. والحقيقة يعني مش الواحد ما يبرأش نفسه يعني، ولا يقعد مثلا يزكي نفسه، نسأل الله العافية. بس عايز الناس الحمد لله المقربين او القريبين وبيتعاملوا معاك كتير خدوا بالهم ان هي المسألة مش ده بقدر الحمد لله رب العالمين، ما هي ان الامر ده ما جاش كده عفو الخاطر، مش طقت في دماغك حاجة تعملها. في ناس كده، في ناس بطبيعتهم عندهم الاندفاعيه، زي الناس مثلا اي دي اتش دي عندهم الاندفاعيه دي اللي هي الامبالسيفيتي، اللي هو كده تمام طقت في دماغه فكره تضيع عماله تلحها راسه تلحها راسه تلحها راسه تلحها راسه انسيستنس يقوم ينفذ. فانا ممكن ايوه فكره جات ولحت على راسي بقوم مسجلها وراكنها وتقلب يمين تقلب. انا حتى في الكتب كده، حتى في الاصدارات، حتى في البرامج كلها كده، مش حاجه اسمها حاجه تقتك. انا خلاص سجلتها عندي وبعدين بعد فتره اراجعها تاني، ازيد انقص اعمل اودي حتى اطمئن لحاجه اتوكل على الله. فمثلا انت ازاي هتتشاف من اللي قدامك؟ هتتشاف ان انت عنيد، هتتشاف ان انت متعصب لارائك او افكارك، هتتشاف ان انت معتد بنفسك ومعتد بافكارك، هتتشاف ان انت معجب بتوجهاتك. وفي الحقيقه ممكن ما يكونش الامر كده، الامر يعني لا، ان هو والله المساله فكرت فيها كويس جدا، درستها كويس جدا جدا، ربما كمان اكون استشرت فيها معظم الاشياء المطروحه الحمد لله فكرت فيها. ولذلك حتى مثلا كتير من من من الناس الحمد لله مثلا يعني انا بشوف ان اي بيئه ما فيهاش مجال لابداء الاراء، ما فيهاش مجال ان الناس تقول ملاحظاتها وحتى ايفن اعتراضاتها، دي بيئه يعني محكوم عليها بالاعدام، بيئه مدمره صراحه. لابد ان يكون البيئه فيها الايه، فيها المساحه دي، فيها هذه الاريحيه. بس انا دايما عندي ملاحظه بنبه عليها دايما، والملاحظه دي مش من عندي. الملاحظة إن النهاردة الشخص ما يبادرش بإبداء الآراء وهو ما اطلعش كويس. أنا حصل معايا في مؤتمر من المؤتمرات إن واحد من الأفاضل، هو أحيانا من أعراف المؤتمرات إن يبقى فيه إيه، إن يبقى في حد اسمه المعقد، اللي هو في بحث مثلا بيعرض على المنصة، بيبقى في حد هو كأن شغلانته يعقب يعني. المعقب ده المفروض بطبيعة الحال انه يكون قاري البحث كويس جدا جدا ويكون مطلع عليه وكلام ده كله وعنده ملاحظات يعني، وكمان ربما اصلا احيانا مثلا في بعض الملاحظات دي يروح يشوف مثلا اصدارات اخرى للشخص او يشوف كذا، بحيث لما يتكلم بعدل بانصاف. فانا في مرة في مؤتمر مؤتمرات ام حد من الافاضل اللي هو اسم تايتل يعني، وبعدين علق على البحث بتاعي في حاجه في نقطه يعني، النقطه فنيه يعني ما فيش اشكال فيها. فلما علق يعني على البحث، فانا الحقيقه انا تعجبت من التعليق، تعجبت منه ليه؟ مش انا بعلق، بالعكس انا يعني استغربت من ان اصلا هذا الكلام الذي يعلق عليه انا اصلا اوريدي انا مجاوب عليه، يعني ذكرته كده بوضوح واتكلمت فيه وفصلت فيه فين يعني، حتى رأيه اللي هو بيقوله قلته في المكان الفلاني في البحث. البحث ما كانش كبير، كانت تقريبا 60 صفحة ولا حاجة يعني، مش كبير. فاستغربت جدا، تعجبت جدا من ان ازاي انسان يجي له الجرأة ان يقوم ويتكلم ويعمل ويودي، وفي الاخر انت اوريدي اصلا، طب ما انت الكلام ده موجود، انت طلعتش ليه؟ حصلت سبحان الله معايا برضو في رسالة الماجستير في الطب، إن الناس اللي هم الحمد لله ناقشوني كانوا من أفضل الناس اللي شفتهم في حياتي، ربنا يحفظهم ويبارك في عمرهم يعني. فأنا أذكر إن في دكتورة من الناس اللي من أفضل الناس التخصص عندنا يعني، فأذكر إن دكتورة من لجنة المناقشة هي اتكلمت في نقطة، قالت لي بس بص يا شريف، هو أنا عشان أكون منصفة معاك، انا الوقت ضاق عليا فانا ما قريتش البتاع كلها، ان هي ما كانتش المشرف الرئيسي يعني، هي جايه مناقش بس، فضاق عليا الوقت فانا ما قريتهاش، فانا مش عارف هل انت يعني كلمت عنها او ما كلمتش عنها جوه الرساله، او ممكن كلمت في حته انا ما شفتهاش او ما خدتش بالي، بس انا عندي الملاحظه الفلانيه. يعني شوف الفرق الضخم. ودي كانت في مناقشه رساله ماجستير طبيه. المفروض دي مثلا انا اسف ما عندهاش علاقه بالدين وبالكلام ده، هي انسانه الحمد لله فاضله وصالحه، بس ما عندهاش الايه. والتاني المفروض راجل متخصص في علوم الشريعه، انا اسف مثلا مش يعني مش محترم، مش حاسس بالامانه دي، ويقوم بيتكلم كده وبيجزم، والكلام موجود في الرساله، لدرجه ان انا صراحه يعني انا يعني استحيت ان انا او انا اسف يعني ما استنكفتش ان انا اقول له معلش انا اسف حضرتك الاجابه موجوده في المكان الفلاني في الصفحه رقم كذا في الجزء الفلاني، انا ناقشت الكلام ده، قلت الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بالضبط. فالشاهد هنا انا بقول انا دايما عندي راي، ودي نصيحه ليكم على فكره، لا معلش لما يجي حد يناقشني، لما يجي حد يبدي راي، هتبدي راي لازم تكون انت الاول اطلعت اطلاع كافي. ولذلك انا مثلا كنت الاول كان يقولوا لي والله في حد حاب يتكلم عن المشروع، يتكلم عن كذا، عنده بعض الملاحظات، عنده بعض المناقشات، عنده بعض الاقتراحات، اقول لهم جزمته فوق راسي اهلا وسهلا، بس انا عندي شرط واحد، يطلع معلش. لا ما عندوش وقت يطلع، خلاص مش هيفيدني، انا في تصوري مش هيفيدني، لانه ممكن يتكلم في حاجه اوريدي موجوده ويعني معمول لها. يعني مثلا بعض الافراد كان بيتكلم في اشياء احنا عاملين له برنامج وعاملين له مبادره وعاملين مش عارف ايه وشغالين فيه من سنين. بعض الافاضل يتكلم مثلا في جزئيه وتكون مبسوطه وواضحه. يعني انا اذكر ان واحد من الافاضل كان بيتكلم مع حد يعني، فقال له طب استاذن حضرتك بس اقرا الكتاب ده، قال له ما عنديش وقت اقرا. قال له طب انت ما عندكش وقت تقرا وعندك وقت ان انت يعني تفتري بالباطل وتنقد بالباطل؟ ما هو الكلام ده حتى في مطلع الكتاب في مقدمته موجود الرد على المساله دي. المهم يعني فاللي اقصده ايه، انا عندي راي شخصي، انا دايما كانت مثلا واحده من الفضليات تبدا معنا مثلا دبلومه العلم والعمل، فهي اللهم بارك في ناس مميزه اصلا بطبيعتهم، هو قبل ما يجي لك هو حد رائع ومميز اصلا، معلش يعني ولازم تحترم ده، يعني انزلوا الناس منازلهم يعني، فهو حد بطبيعته مميز. فبطبيعه الحال بما انه حد مميز دايما بيبص على الكلام، والله ايه لو زيد هذا لكان احسن، لو نقص هذا لكان يستح كده يعني بطبيعته. والله عندي الاراء التاليه، الاقتراحات التاليه، الاعتبارات التاليه، فعندي المبادرات التاليه. فكان انا اذكر كانت اخت فاضله ما شاء الله دماغها شغاله يعني وحد كويس اصلا، فقلت لها انا عندي بس نصيحه، حضرتك ناويه تدرسي الدبلومه مش هتدرسي؟ قالت لا هدرسها. قلت لها طيب استاذن حضرتك يكون عندك كده بلوك نوت او عندك يعني كشكول دلوقتي، مثلا اقول عندك ملف وورد، عندك مثلا قناه تليجرام كده عاملها لنفسك، اكتبي فيها كل ملاحظاتك وكل اعتراضاتك وكل مقترحاتك، لان دي حاجات ثريه جدا. معلش ده صيد قيدي، ممكن تكون حاجه فعلا احنا حاجه ما نكون اليه، بس هستاذن حضرتك سيبيها خالص لغايه ما نخلص، وبعد ما نخلص اعيد النظر فيها تاني، والله لقيت ان في حاجه موجوده خلاص دي على بركه الله دي موجوده، لقيتي حاجه لا كان في مثلا اعتراض في رايي في ذهن حضرتك لقيتي الجواب عنه على بركه الله، وفي الاخر خالص ادينا الخلاصه، ادينا نهايه الكلام ده. فعلا انا بعد فتره هي مثلا بعد ما خلصت خالص قالت لي دكتور حرفيا يعني بفضل الله انا مثلا ممكن يكون 90% من الحاجات اما شفت ان حاجه موجوده مثلا فكره افضل منها حاجه، بس اوريدي وان كانت هي شايفاها حاجه قليله، ال 10% دي شايفاها قليله قوي، بس انا بالنسبه لي كانت حاجه كويسه، حاجه كويسه جدا جدا، ربنا يجزيها خير. واصلا انا قلت بطبيعه الحال من منه ربنا علينا اصلا في العمل بتاعنا، من بركه العمل ده فكره ان هو الحمد لله مثلا النهارده الدبلومه دي مثلا في مثلا بيسيروها 100 شخص، 100 شخص حرفيا مثلا من افاضل الناس المسيرين مثلا المسيرات بيعلم الدبلومه دي على فترات متعدده، فانا كنت ببقى سعيد جدا بان دول بيسمعوا وبيسمع معانا ناس افاضل، ولو في ملاحظات او كلام من ده بتوصل لنا، لو في حد عنده اعتراض على حاجه على راسي من فوق، ما بالعكس انا كنت فرحان جدا بكده. يعني ربنا من منته علينا سبحانه وبحمده ان اللهم لك الحمد اتساع النطاق اللي يعني اللي بيتم فيه تطبيق البرامج دي بيدي مساحة جيدة لأنه يقيم بسرعة، إن الحمد لله في مناطق مختلفة والناس ما عندهمش الحمد لله الإرهاب الفكري ولا عنده مش عارف الاشكال ان لو شاف ملاحظه او حاجه او عنده سؤال او عنده استشكال ما يتكلمش فيه. بس انا بقول باكد على اللقطه دي اهو. انا دايما كنت اقول والله انا عندي ناس الحمد لله مثلا يمكن الكتب اللي هي الكتب انا عندي مجموعه في معظم الكتب وفي فتره يعني الحمد لله لما بيكون الوقت في الغالب بيسمح في اللي احنا بنسميهم انا قراء الاوائل اللي هو الكتاب. لا في ناس تقراه يقراوه قراء اللي مش بيقراوه بفكره يصحح ويعمل لا بيقراه وبيبدي رايه فيه بيبدي ملاحظاته عليه في وقت ايوه ترد على الملاحظات دي وتقول مقصود كذا مش مقصود كذا بس الكلام ده بيتاخد وبيتجمع. حتى مثلا بعض الناس لما احنا بتراجع انا كنت بقول لا معلش مش عايزه بس يراجع الايه يعني معلش وانت بتراجع كده لو لقيت مثلا بعض الاخطاء اللغويه او سبق القلم ولا كده لو سمحت ايه لو عندك ملاحظه او حاجه شفتها في الكلام برضو اهلا وسهلا بيها. لان كده انت تبقى الانسان يبقى غبي لما يكون عنده يعني الحمد لله يعني فرصه ان في حد يطهره ويطوره حد ينقيه ويرقيه يزكيه وهو ما يعني ما يستثمروش ولا يقعد يكابر ولا ينحر يعني تمام. فانا اللي اقصده يعني ان الناس الواحد دي نقطه لو سمحتوا لما حد يتكلم في حاجه ولا يعني حتى يمكن بيقولوا الحكم على شيء فرع عن تصوره يعني انا حتى لازلت برضو انا شايف راي الشخص ممكن البعض يتفق يختلف معايا خطوره اللي هي الفتاوى ولا الاستشارات البينج بونج دي اللي هو امرأتي تفعل كذا كذا كذا ما حكم الشرع فيها وبما توصينا يا شيخ طلقها خليها مش عارف اضربها اعمل فيها والله يجوز ما يجوز يعني البينج بونج ده الحقيقة انا بشوف ان ده واحد من الافات الكبيرة لان التصور ده مهم جدا عشان الانسان يقدر يصدر حكم تصور كافي يسمعه كويس ويفهم كويس يعني مثلا ان من المشهور عند الفقهاء مثلا في مسألة الطلاق لما تيجي واحدة مثلا تقول والله يا جوزي مش عارفة يقولوا لها لا خليه يكلمنا طب ولما يكلمهم يقعدوا بقى يسألوه ويستبينوا منه ويفصلوا معاه في الكلام ليه يقول لك الصوت ده قرار كبير هيترتب عليه ان ممكن حياة تتهد وأسرة تتدمر الله طب ما في حاجات تانية كتير برضو ممكن بني آدم فيها يتدمر ممكن بني آدم حياته تروح في داهية يعني طب ليه برضو بنبقى بقى عندنا طب برضو بهدوء كده بالراحة يتصور الامر بشكل جيد. المهم يعني وانا بقول برضو انا كشخص انا نفسي عشان ابدي رايي في حاجه فلما تصورها جيدا اكيد ده هيساعد لان برضو في النهايه واقيموا الشهاده لله اقيموا الشهاده لله يعني ان الانسان برضو هذا الذي يشهد به او يقوله هو سيحاسب عليه امام الله سبحانه وبحمده. المهم ان انا كنت بقول انا بتكلم في فكره ان انا كبني ادم او كشخص ممكن عندي صلابه عندي صمود استقرار استمرار في اللي انا عليه ما بتاثرش بان حد بيكلمني او بيكلمنيش لو انا متبصر. انا مثلا حكيت يمكن تجربه شخصيه في الامر ده اصلاحا انا بقول على مستوى الشخصي في قرارات تخص حياتي تخص كاريري تخص امور الاجتماعيه تخص بعض الاراء والله انا ممكن هو الشخص يشعر انك كانك علي. لا هي مش فكره عند فكره ان انت وده كان مثلا بيحصل في الناس الحمد لله في الدائره القريبه في الاول خالص احس الدكتور متمسك قوي برايه انا مش متمسك برايي انا كل ما هنالك ان انا الامر فكرت فيه وبحثت فيه وتبنيت فيه اراء وافكار فتره طويله فانا عايز حضرتك لما هتيجي تكلمني كلمني بكلام علمي كلمني بكلام موضوعي كلمني كلام اللي هو انت محيط بالمساله فلذلك ابدي رايك اهلا وسهلا زي ما قلت انا احب اطرح الامور دي والناس تبدي رايها. كان الاول يتصور ان هو كانه طرح كده فكره جت في دماغك فجيت يعني خلاص جيت بثتها ولا بختها يعني في حين لا يعرف ان مثلا الامر تفكر فيه وقت طويل فبدات الناس بقى على اقل التقديرات يمكن حتى ده شائع في في في بعض مجالس الناس القريبين يعني انه بقى دلوقتي الاول كان ايه حد يسمع الحاجه للوهله الاولى رب يستغربها فيقعد ايه دلوقتي بقى بيقول ايه والله سيبه خدها اركنها قلبها في راسك انت التاني يمكن تطلع صح. بس هي دي الفكره يعني الحمد لله بقى في افكار وامور يعني من هذا الباب يعني. فالاقصده انا شخصيا يمكن بتعرض النقطه دي ما تخليش بقى حد يستخفك او حد يستخفك طالما انا الرأي الاجتماعي ده، الرأي اللي يخص كاريري، يخص مثلا مهنتي، او يخص مثلا توجهاتي في الحياة، ما تخليش حد معلش يعني ينقلك يمين شمال وهو مش واقف على ارض صلبة من من من تصور الامر. لو الانسان تصور الامر بشكل كويس وبقى شايف الامر بشكل كويس والحمد لله استشار استخار والحمد لله يعني هو يقف على ارض صلبة فيما يخص رؤية الوحي تحديدا، لما بقى حد يتكلم انت يعني اسمعه، مش تخسر حاجة، ضروري تسمعه، وضروري تسمعه برضو مش بنفسية اللي هو ان انت بتسمع كلامه وخلاص ومكبر دماغك ودن من طين ودن عجيز زي بيقولوا يعني، لا اسمع كويس جدا. والله لقيت الكلام ده الكلام ايوه صحيح وجيه ويخليك تنظر ما تستنكفش انك تتراجع. والله لقيت بقى الكلام انت فكرت فيه او كلمت فيه خلاص. فاللي اقصده ان في اشخاص بطبيعتهم لما بيبنوا مواقفهم بيكونوا بنوها بناء على ان هو فكر كويس جدا جدا، ان هو عنده حاجات واضحة، فما بيكونش من يعني زي ما قلت هيتشافوا هيوصموا بان هم عنيدين او ان هم متعصبين او ان هم معتدين بارائهم او معجبين بانفسهم، ده ما يستخفكش زي ما قلت لو انت النوع ده. طيب طولت في النوع ده لان ده النوع المنشود يعني، وللأسف الشديد حتى إن كان منه يعني قدر موجود بس ليس الوجود على الوجه المنشود ده فصلت فيه. في بقى محاولنا فيه مين وفي شمال. طيب في بقى التانية فكرة الشخص العنيد وخلاص، فعلا بقى ده حاضر، ده يعني صلبته صموده في مع آرائه دي وأفكاره أو توجهاته، استقراره عليه استقرارها عنده استمراره عليها هو مش علمي، مش تبصري، لا ده هو نفسي، هو نفسي يعني هو عنده مشكلة، هو شخصيته فيها إشكال، هو بقى ده عنده personality disorder، عنده psychological disorder لو صح التعبير، واحد عنده فعلا عنده مشكلة في شخصيته، عنده مشكلة في نفسيته، لأنه ربما بيكون عنده الصلابة في الرأي ده والصمود في الرأي ده وما بيسمعش حد خالص. ليه؟ لأنه مثلا في أوقات بقى بيبقى لون من الانتقام من الآخرين، لون من يعني في أوقات بيتخيل إن ده ممكن يكون إن التراجع أو الاعتراف بالخطأ أو التنازل عن الأفكار ده مثلا يعني أنا فاكر مرة كانت أخت فاضلة كانت يعني معنا في التشغيل في فترة من فتراتها، فالمهم أنا كنت بلاحظ إنها مجادلة بشكل زائد عن الحد وبتناحر كتير جدا، ومثلا لو هي قالت حاجة أو تبنت حاجة بتبقى بتستميت في الدفاع عنها بشكل غير عادي، ولو مثلا تمت مراجعتها في حاجة أو معاتبتها على حاجة أو محاسبتها حتى على حاجة بتستميت في تبرير الأخطاء والتمسك بأن رأيها صح ورؤيتها كانت صح وأن هي كانت المهم كانت يعني الحمد لله يعني هي زوجها يعني كان معانا برضو في تشغيل، هو إنسان يعني فاضل يعني وصديق يعني، فكنت عندهم مرة في البيت يعني، المهم فتح الكلام وجات المناقشة وكده. المهم فانا برضو ايه من باب يعني الحرص قلت ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك خيرا، بس انتي عنيدة، انتي بتتعصبي بشكل مش طبيعي وخلاص يعني مثلا. طب فين ادلتك؟ ايه حيفياتك؟ طب يعني منين ايه؟ المهم فقالت حاجة عجيبة جدا أنا كنت يعني أول مرة أسمعها ومش متخيلها. قالت أنا تربيت عن إن التنازل عن رأيك أو الاعتراف بخطأك هزيمة. هو في كده؟ في كده. المهم قعد تحكي لي شوية ملابسات كده تخص الأسرة يعني، ناس أفاضل يعني، بس طبيعة التربية كان فيها كده، ده حاضر بقى فعلا في بعض الاسر بتربي البني ادم كده، بتربيه على ان فكره ان انت التنازل عن رايك ده هزيمه، فلازم تناضل لاخر نفس، وان الاعتراف بالخطا ده ضعف، انت ما ينفعش تعترف بخطاك. وده في الغالب، في الغالب كان بيبقى في شكل ايه، ان هو بيتعاقب على انه مثلا تراجع او انه اخطا. يعني هو كان في بيئه مش متصالحه مع فكره ان هو انسان، ان هو بني ادم، ان هو اوريدي طفل اصلا، فطبيعي ان هو يفكر في حاجه ويتمسك بيها وبعدين يستبين له ان هي مش صح قوي، فيجي متراجع او يقول انا مش صح، انا اسف، انا اخطات، لا انا ما كنتش شايف الامر ده صح، انا عايز ارجع في كلامي. لا ما فيش حاجه اسمها ترجع في كلام، مش انت اللي قلت واصريت وقلنا لك وما سمعتش الكلام مش عارف ايه. فاللي هو كانه بيخش بايه في نفق مظلم، انه اصبح مضطر انه طالما خد اتجاه لازم ما ينفعش يرجع منه. البيئات دي احيانا بيبقى فيها اللي هو اللي اتكلمت عنه قبل كده في قصه وهم الكمال، اللي الناس بيتكلموا عنه المتخصصين بيسموه البرفكشنزم او المثاليه الزائفه، يعني ان عربك يعني المثاليه الزائفه، ان الشخص يكون هو عايش حالة المثالية الزائفة، عايش حالة البرفكشنزم، عايش حالة ان انا اللي هو انت ما ينفعش تغلط، ما ينفعش تخطئ، وعنده توهم وهم الكمال انه لو غلط او اخطأ او تراجع ان ده بينقص من قدره في عين اللي قدام، بينقص من بيعمل ازمة في شخصيته، ان هذا الامر زي ما قلت يبان ضعف، يبان نقص، يبان قصور. لدرجة انا يعني مرة بعض الافاضل كان يعني معنا في تشغيل يعني في حاجة، فجيت يعني في مرة كده قلت له حبيبي من اوهمك ان احنا يعني اللي اخترنا ان احنا نعمل معاك على انك شخص كامل لا يخطئ، من اوهمك ان انت ما لازم تبقى انسان كامل، ما بيخطئش، ما بيغلطش، ما بيتراجعش، ما بيشوفش الامور احيانا مثلا بتعجل فلا تستبين له فيرجع يشوفها بتمهل فتستبين له الامور فيتراجع. مين قال ان احنا مش متصالحين مع دي؟ الانسان اللي بيعيش في بيئات مش متصالحه مع اللقطه دي، مش متصالحه مع الإنسانية، هذا الإنسان لو صح التعبير، مش متصالحة مع فكرة إن هو بطبيعته خطاء، مش متصالحة مع فكرة إن هو إن بطبيعته مفتن، إن هو بينسى، مش متصالحة مع ده. البيئة اللي مش متصالحة مع ده وبتتطلب منه دايما إن أنت ما تغلطش ما تخطئش، بتصنع هذه الشخصية في الأخير، بتصنع شخص هو بيبقى لا هو بيشوف ان التنازل عن رأيي ضعف، والاعتراف بخطئي نقص. ده بقى بنشوفه كتير جدا للأسف الشديد كردة فعل، اما لان هو بيتعاقب او بيتجلد لما يتراجع عن امر هو عن راي هو خده، او لما مثلا يعترف بخطئه بيتجلد حرفيا من اللي قدامه. وزي ما قلت بيوصفه احيانا بانه ضعف وانه قصور، فهو بيبقى لا مش عايز يروح المنطقه دي، فبيفضل يستراجل، يناضل انه يفضل في الحته اللي هو فيه. طيب في اوقات ثانيه بيكون الشخص ده بقى استمساكه باللي هو فيه كردة فعل النقطة تانية، ردة فعل الايه؟ ردة فعل لان هو دايما بينتقص منه، ودايما مش متشاف كويس، يعني مش يعني بينظر اليه بنقص، بازدراء، مش يعني ما هواش كبير في عين مثلا زوجة، مش كبيرة في عين زوجها، زوج مش كبير في عين زوجته، ابن مش كبير في عين أبوه، بنت مش كبيرة في عين أبوها وأمها، أب مش كبير في عين ولاده، مش في عين مراته. فبتلاقيه دايما هو لما يجي ياخد رأي بيعند، بيعند من باب إيه؟ أحيانا عنده ده بقى يبقى محاولة لإثبات الذات، إن أنا لأ مش زي ما أنتوا بتقولوا، لأ أنا مستمسك وأنا رأيي صح، وهتشوف هو صح ولا مش صح وهتتأكدوا، رغم إن هو من جوه مش مطمن قوي. وأحيانا ما يكونش كده، أحيانا يكون عقوبة ليهم، أنتوا ده رأيكم لأ أنا مش شايف إن ده صح، بس لأ حرام عليك إيه الجنون اللي أنت فيه، أنا شايف كده. معلش كل واحد ورأيه، أنا دي وجهة نظري، لا سيما كمان بقى لو كان الأمر يعني متعلق بيه هو وفي قرار يخصه في إيده، فكأنه بيعاقب، مش أنتوا بقى شايفين إن أنا مش عارف إيه، ما مش كويس، خلاص أنا شايف إن كده صح، يا ابني حرام، لا أنا شايف ده صح. في أوقات بيبقى فكرة إيه يعني اللي عند ده بيبقى لون من اللي هو الاستبياع، اللي هو خربانة خربان، أنت بس كذا غلط، لا غلط غلط مش مشكلة، هيعمل لك مشاكل، يعني يعمل لي مشاكل يجرى إيه يعني، مش أنا كده خلاص سيبوني بقى أنا حر، ده رأيي، دي وجهة نظري، أنا حر، قراري، أتحمل نتيجته، أتحمل نتيجته عادي مش مشكلة، مش مشكلة. فننتبه للقطة دي، عشان كتير مننا بيكون وصل الشخص ده للحالة دي، وصل للحالة دي، وننتبه لدي علشان لو سمحت، ولو سمحتي ما تسمحش لحد انه يدمر شخصيتك ويخليك بني آدم غير سوي وتفضل مستمر على كده. يعني انا كنت كلمت في المسألة دي برضو، فكرة التعلل المبالغ فيه في ان انا والله غصب عني السنة تربيت في بيئة مش عارف مالها، اصل دي من اثار الطفولة، اصل مش عارف ده سبب ابويا وامي، ده انا كنت زي الفل بسبب الزواج انا انطفيت، ده انا زوجتي اطفأتني واطفأت روحي، ومش عارف زوجي اطفأني واطفأ روحي. فكرة الهوس بايه دايما ان الانسان يقعد يعلق على الشماعة دي، ما اقصدش انه مش حاصل، لا حاصل، بس انت انت انت يعني انت طبيعي، انت جاي الدنيا يحصل لك ايه، مش رايح دريم بارك، هتبتلى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بطبيعة الحال انت هتفتن على يعني في ميادين شتى وعلى مستويات شتى، منها ايوه ان انت ممكن يكون حد عاملك معاملة، تصرف معك تصرف بشكل مشكل، مش عذر الانسان اصلا. ايوه احنا ممكن بنتكلم في المسائل دي عشان نقول للاباء، نقول للامهات، نقول للازواج، نقول للزوجات، نقول للابناء، نقول للبنات، لو سمحتوا ما تاذوش حد، ما تضرش حد، بس ده انا كنفسي كشخص. طيب انا بقى كشخص اتعرضت للكلام ده، انا الضحيه، ما عدش اتعلل بقى بان والله اصل كذا وعمل فيا، لا عادي اتعافى، اتعافى، ايه المشكله، انا جاهد نفسي في ان انا اصلح نفسي، جاهد نفسي من اخرج من اثر هذا الذي حصل. لا ما بنخرجش، ما بنخرجش، احنا كده بنسقط الشريعة اصلا، بنسقط الدين. ما هو بعيدا، ما هو معظم الافات اللي حاضره في نفوسنا جايه لنا منين؟ الانسان بطبيعته قلنا عنده ابتلاءات اصليه، وعنده ابتلاءات بيئيه، وعنده ابتلاءات جينيه، وعنده ابتلاءات بيئيه. قلنا الابتلاءات الاصليه والابتلاءات الجينيه، الانسان رزقه الله من الهبات والمميزات الاصليه اللي يقدر يدفع بيه الابتلاءات الاصليه والجينيه. بتبقى بقى الابتلاءات الايه؟ البيئيه، دي فيها مجاهدته وشغله، لازم يحصل في ابتلاءات بيئيه، لازم يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في اباه يهوداني او مجسني او نصراني، في اكتر من كده؟ هل ده بقى عذر ليه في ان ابواه هوداه او مجساه او نصراه؟ ده عذر ليه في ان هو هيكفر ويتنكى بطريق الله؟ مش عذر ليه، هذه هو اختباره، اختبر في ذلك، وما فيش حد بيختبر في شيء مش قادر على تجاوزه، الرب سبحانه وبحمده يبتلي المرء على قدر ايه. ففكره الهوس الرهيب، انا بكلم الاباء والامهات اقول لو سمحتوا ما تؤذوش اطفالكم، ما تعملوش كذا في اولادكم، تمام انا بكلمه. لما يجيش بقى الابن يقول لا ما شفت بقى، انا ابويا المسؤول، امي المسؤول، البيئه المسؤول، خالتي المسؤوله، عمتي المسؤول، مسد على الطماطم اللي تحت هي المسؤوله. يعني ما تقعدش ده ما يتوقفش معاه كتير. لكن الشاهد اللي بقصده ايه؟ انت كشخص لو سمحت لابد ان البيئة اللي هتربى فيها ولادك، البيئة اللي فيها زوجتك، البيئة اللي فيها من هم تحت رعايتك، الام كذلك، لو سمحت البيئة دي ما تكونش يعني بهذا الاضطراب، ما يكونش في هذه الحالة من الاحتراب. لا عادي يفهم ان هو مفيش مشكلة ان هو يخطئ، ما هوش ملاك، هو طبيعي، هو طفل. أنا دايما سبحان الله الكلمة اللي اقولها لاولادي لهم بصوا انا متصالح جدا مع فكرة ان انتوا صغيرين وبتتعلموا وهتخطئوا، انا ما عنديش اي مشكلة. وما تتخيلش بقى ان انا هفضل حبسك طول العمر في سجن خطأك، ولا تتصور ان انا هفضل شايفك انت فلان اللي اخطأت وانت عندك 8 سنين في كذا، ولا انت فلانة اللي عملت كذا وانت عندك 10 سنين. لا يمكن، لان انا نفسي انا ما ارضاش لنفسي كده، انا نفسي انا برضو باخطئ، وانا مش انا ما احبش ربنا يراني كده، ما احبش حد يراني كده. بس انا عندي نقطه صغنونه، احنا لما معلش نخطئ احنا من ايه نعترف بخطأنا، ما نكبرش في خطأنا، ان نفكر ازاي ممكن نصلح خطأنا، يعني بقى عندنا زي ما قلنا زي الصحابه دايما عندنا صدق الأوبة وسرعة التوبة، أو سرعة التوبة وصدق الأوبة، يعني ولا سرعة الأوبة وصدق التوبة، المهم يكون عندي أنا لا ما أرجع بسرعة وأصدق فعلا في طلب أن أنا أكون أحسن، ساعتها في شيء مشكلة خالص ده يمحى إن شاء الله، مفيش مشكلة ومش هقعد أنا. فأنت ليه؟ لأن فعلا أنا متصالح مع أن هم بيتربوا، هم بيتبنوا، انا متصالح مع ان هم مش انا مش واخد نسخه ملائكيه، مش واخد نسخه انبياء ولا يعني اولياء لله، انت واخد نسخه بني ادم، انت دورك ان هو يغلط قدامك وتصلح له، يغلط وتصلح له وتطهره وتطوره وتنقيه وترقيه، دورك كده اصلا يعني، فده طبيعي، ما هو مش فلازم تصالح مع ده. زي ما انا بقول النهارده انا شخص مثلا بعلم شخص لغه، فطبيعي انا متصالح مع فكره ان هو اللغه دي لسه ما عنده مشكله في قراءتها، عنده مشكله في كتابتها، عنده مشكله في الاندرستاندينج في فهمها، عنده مشكله في يعني في معظم المهارات اللغويه عنده مشكله، فعادي انا متصالح مع ده. لما بيجي بقى مثلا بختبره بلاقيه بيغلط بجلده، ما اجلدوش مهما حتى بذلت معاه من جهد، ببقى متصالح مع الفكره دي. فالمهم الشاهد لو سمحتوا كاباء كامهات، لو سمحتوا كأزواج كزوجات، بلاش ان حد يحط حد تاني في هذا الموقف، بلاش فكرة ان احنا لا ما يبقاش البيئة بيئة سوية صحية، ما تبقاش البيئة يكون فيها اريحية. انا قلت لكم قبل كده مثلا الحاجات سبحان الملك اللي كانت ابهرتني جدا، ان سيدنا يوشع ابن نون لما لما لما لما نسي وغلط، وطبعا كانت مشكلة كبيرة، يعني ده هو طلب النبي سيدنا موسى طلب منه حاجة واحدة بس، ان انتبه بس الحوت ده لما خلاص يروح يخرج يبقى قول لي بس، مش اكتر من كده. وهو ده اصلا امر مبني عليه حاجة ضخمة في الرحلة، مش سهلة يعني، امر مش سهل في الرحلة. وبعدين عادي سيدنا موسى بيسأله طيب فين؟ قال رأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. الشاهد إيه؟ البيئة المحفزة على الاعتراف بالخطأ، البيئة المتصالحة مع إن الشخص على مع إن الشخص يتراجع عن أخطأ، ما يعنتش، ما يكبرش، ما يجدلش. سيدنا موسى صنع البيئة دي مع سيدنا يوشع بن نون. أنا كنت بتخيل كده يعني كتير من الناس دلوقتي لو ما كان سيدنا يوشع بن نون كان يقول له إيه؟ يفضل مخبي. إيه لا أصل هو الحوت الحوت معايا أهو. خايف يقول إن أنا نسيت، إن أنا أخطأت. فيفضل مكمل، ويفضلوا بقى عمالين يلفوا ومش لاقيين الراجل، وممكن توصل كمان لحاله من الاجرام ان بقى طب فين، طب مش عارف ايه، ده الحوت شكله ضاع، ده الحوت مش عارف ايه، ده مات ولا ايه، ويعمل مسرحيه وبتاع ويفسد الرحله كلها. ليه؟ هو بيئه مخيفه، بيئه بالنسبه له عارف ان هو هيعترف بخطئه، هيتراجع عن رايه، هيتجلد حرفيا. فلا هو بيبقى مش عايز يعترف، مش عايز يتكلم، هيتشاف ان هو شخص كيرلس، شخص مهمل، شخص لا يعني ما بيتحملش المسؤوليه، مش على قدر الرحله، فهيتشاف كده. فهو لا مش عايز يتشاف كده، لانه بيتقال له كتير كده، فهيتراجع، يعني هيعترف، ده هيتجلد او هيتعاقب يعني، او هينتقص، هيبقى كانه اتهزم، انه اتهزم ان هو مهمه من المهمات فشل فيها. مش عايز يتشاف كده. لا، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم صنع بيئه صحيه، بيئه سويه، بتخلي سيدنا يوشع بن نون ما يستنكفش انه يعترف بالخطا، اللي زي ما قلت ربما بعضنا لو كان مكانه لا كان يقعد يجادل وينحر ويفسد الرحله ويقع في المستنقع بقى، زي ما كنت اقول مستنقع، حاجه ورا حاجه، يكذب والكذبه تجيب كذبه والكذبه تجيب كذبه عشان يخبي وعشان مش عارف يعمل ايه، اوف، ويدمر الرحله، وفي الاخر يكتشفوا بتبقى مصيبه كبيره. بنشوف كده ابعد من كده بقى. انا كنت بقول الطريقه مثلا اللي اتكلم بيها سيدنا يوشع بن نون، تقول بعضنا بقى لو خلاص جات له الجرأة ان هو بقى هيعترف، بقى عنده الشجاعه الكافيه، فيقول له ايه؟ يقول له ارايت اذ اوينا الى الصخره، ما هو اللي اوينا مع بعض، كان يقول له فانا نسينا الحوت، اللي هو فكرة في ناس متربية على كده، لما ينجز يذكر نفسه، يعني يذكر نفسه في الإنجاز، أنا عملت، أنا وديت، أنا فعلت. طب ولما يجي يتكلم على الخطأ يقول إحنا غلطنا، إحنا قصرنا، إحنا مش عارف إيه، زي الحتة المشهورة في البيوت اللي هو إحنا مثلا لما أولادنا لما مثلا يكونوا كويسين اقعد اقول لا لا لا انا اولادي كويسين، مثلا لما يغلطوا مثلا ايه الواحد يقول لمراته شوفي اولادك، شوفي ولادي، طب يعني المهم. فوارد برضو فكره او حوار ايه، ان هو الناس تلاقيهم كده يقول ارايت اذا اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت، كان يقول له ارايت اذا اوينا، يكمل في الضمائر بقى، ارايت اذا اوينا الى الصخره فانا نسينا الحوت، عادي كان يقول كده. ولا وكان ممكن يعمل ايه؟ يقول له ما هو انت ما فكرتنيش، مش المفروض تفكرني كل شويه؟ طب ما انت عارف ان انا صغير وانت اللي المفروض تفكرني، شوف بقى، او يقول شوف بقى اهو عشان انت ما بتقعدش تفكرني اهو انا ابينا نسينا البتاع في المكان الفلاني. لا، هو متربي ببيئه صحيه سويه، بيئة يعترف بها بخطأه، بيتحمل هو فيها المسؤولية، بيصلح بدري. يعني كان بالنسبة لي مسألة مبهرة صراحة، أرأيت إذا وين الصخرة فين الناس يروحوا. ولذلك أنا الناس في الساينتفك ريسيرش في البحث العلمي يقول لك أنت لما تيجي تكتب مثلا في البحث ما تقعدش تقول إيه فعلنا، ما تتكلمش بصيغة الجمع يعني بضمير الجمع، فقول فعلت كذا، اتكلم بصيغة المفرد، أو بحثت أو أصلت المسألة، أو قول أصل الباحث، فعل الباحث، يعني اتكلم بصيغة الإفراد مش بصيغة الجمع يعني، لأن هم بيشوفوا أن أنت وجهة نظرهم أن أنت لما تتكلم عن تأصيلك وبحثك وكلام ده أنت كأنك بتتكلم بإيه، كأن يعني بتفخم من نفسك يعني، كأنها يعني ضمائر الجمع هنا للتفخيم يعني، احنا بحثنا اصلنا وصلنا. هو دي وجهة نظر، وهي لغة حاجة تحترم بالنسبة للناس المتخصصين. انا شخصيا بقى انا يعني بحس ان انا كتير جدا بتكلم بصوت الجمع. يعني ربنا يعلم انا مثلا يعني مثلا باجي اقول لي مثلا بعض الافاضل اقول الحمد لله مثلا عندنا 70 اصدار, يقول لي مثلا 70 اصدار يعني مين اللي كتبهم؟ فاقول له انا كتبهم الحمد لله. بيقول لي وتقول احنا ليه ما تقول انت؟ بتقول انا. انا بحس يعني يعني ربنا يعلم ده من جواي ان اي حاجه انت انجزتها هو ما كانش انجاز فردي, ما كانش انجاز فردي, يعني لازم في حد معاك حتى وان كان دوره مش هو نفسه ما حسش ان كان ليه دور. هو ما شافش ان ليه دور كبير, انا حس حتى ان ليه دور فما شافش انه دور كبير. انا نفسي ممكن اكون حاجه عملتها ومش ما يحضرنيش مين كان ليه دور, لكن انا على يقين لا يخالجه ادنى شك ان ما في منجز ينجزه انسان الا وفي في في حد ثاني كان معاه, في حد ليه دور, في حد اسهم اسهام. ابعد من كده بقى, لو فكرنا ابعد من كده ان بقى ممكن المنجز ده انت انجزته في الاربعين ولا في سن الخمسين ولا في الثلاثين, اصلا ممكن يكون الناس ليها دور اللي علمك القرايه والكتابه اصلا. اللي علمك القرايه والكتابه, اللي حببك في في في انك تتعلم ولا تعلم, مدرس في في في في, في تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي غرس في قلبك معنى, إيه اخ قال لك كلمة طيبة دعمك عمل لك سبورت بشكل من الاشكال, اي حد. فانا بشوف ان مفيش اي حد في الدنيا يكون انجز حاجة وهو انجاز فردي, انا رأيي الشخصي. عشان كده انا بشوف ان لو انت بتتكلم عن منجز اتكلم بصيغه الجمع في رأي الشخص, او انا بعلينا انت ممكن حضرتك يروق لك او يروق لك أو يعني كما تشاؤون, بس انا بقول انا بفسر, انا شخصيا بتكلم بصيغه الجمع لان انا بشوف مثلا ايوه انت ممكن ربنا اكرمك انك اسست الشيء ده, صممت البرنامج ده, اعديت الاصدار ده, بس في الحقيقه لا, في الحقيقه طب ما هو انت معلش النهارده مراتك دي اللي راحت عملت لك كوبايه شاي, ما بشربش الشاي, عملت لك كوبايه قهوه, بس يعني دي طب ما هي اسهمت, وفرت عليك الوقت اللي انت كنت هتقوم تعمل الكلام ده لنفسك. بعيدا عن ده اللي هيئ لك اجواء اصلا, اللي حاول ان هو على قد ما يقدر يحافظ على سلامتك النفسيه, يحافظ على صفائك الذهني, اللي كفاك حاجة, ده شريك. يعني أنا ما كنت دايما بقعد أكتبه أقول شركاء الإنجاز والنجاح وقعد أقول مش عارف إيه, لا أنا مثلا أنا معظم البرامج يعني معظم إصداراتي عبارة عن إما موضوع حضرته كويس جدا جدا جدا وبعد ما حضرته الحمد لله كتبت فيه كتاب وانشرحت الكتاب ده, وبعد ما بشرحه 100% بتستبين لي أشياء بسجلها واجي مثلا اطور الطبعه اللي بعدها, او موضوع حضرته كويس جدا جدا جدا بس حضرته مثلا زي موضوع البرنامج سبح اسم ربك, انا حضرته كويس وعندي تحضير تقريبا هناك في كتاب بس شرحته, وبعد ما بتشرحه انت ربما بعد كده ربنا لو قدر مثلا بتكتبه كتاب, طب ما هو اوريدي الناس اصلا اللي انت شرحت لهم دول, الناس اللي انت علمتهم ناقشتهم وناقشوك او حتى لو ما ناقشوكش خالص يعني مجرد انك علمتهم بس, طب ما هم دول شركاء اصلا, هم دول اسهموا في ان انت الافكار دي او الحاجات اللي انتهيت ليها انت يعني تطارحهم اياها فبيتلقوها الحمد لله بالقبول فبتطمئن ليها فبتثبتها او بتطورها. طب يعني مين قال ان اي حاجه, ولذلك احنا لما نكتب ممكن ما بيبلناش يعني اللي كنت دايما بقول عليهم الناس اللي ورا الستاره, وانا مثلا فعلا مش ببالغ, اللي ورا الستاره كل واحد استفاد بحاجه انت يعني عملتها, طب ما هو اوريدي مثلا الكتاب اللي انت عملته ده او انا مثلا راجل قاعد ببث دلوقتي اهو, انا قعدت ابث كده واتكلم مع نفسي, طب ما هو معلش اللي بيسمعني ده في حد ذاته هو شريك ليا مثلا في النجاح في الخطوه دي, هو شريك ليا, ما هو معلش هو مش بيسمعني انا, لو محدش هيسمعني مش هتكلم, اكلم نفسي. لو محدش منتظر ان يعني انا احيانا كانت بتصلني بعض كده ايه رسائل سبورت شويه او دعم شويه، لان انا في العاده عشان مواعيدي مش مظبوطه او يعني للاسف الدنيا زحمه، فبحاول اخد من بوق الاسد كده المواعيد اللي بقى فيها البث ده، فللاسف في اوقات المواعيد مش ظابطه قوي مع الناس، ففي العاده ممكن يكون موجود في البث عدد قليل، لكن بفضل الله مثلا ممكن بعد كده الناس بتسمعه يعني، او اللي بيفوتوا بيسمعوا، فده اللي بيسلي الواحد شويه. فاوقات كده الواحد ربما يحس طب وانت بس ليه ومش عارف ايه وبتاع، ما تم اي حاجه مسجله وخلاص مش عارف. فتصل الواحد مثلا بعض رسائل سبورت كده، يا دكتور جزاك الله خير، احنا مثلا كنا بننتظر مش عارف كذا، ما تغيبش عننا كذا، خصوصا لما يبقى ناس يعني مش متاح لهم ان يكون مثلا في محاضرات مباشره او في تلقي مباشر او كلام من ده، فبيبقى منتظر ده يعني، بيحس ان انت ايوه ده بني ادم حي بيكلمني، بخلاف مثلا ما تكون حاجه مسجله يعني، الناس ربما ده بيبقى ليه اثر عنه. فالقصود ما هو ده شريك برضه في النهايه، هو شريك ان انت تبقى حريص ان هو حد مستنيك ومستني حاجه، فانت بتحاول ان انت ما تلقاه، ما تتاخرش عنه، ان انت مثلا تحطه في خريطتك، هو برضه في النهايه هو شريك. فما فيش حد انجز انجاز. انا بستغرب بقى ان مثلا يجي مثلا زوجه تقول والله لا انا ما حدش وقف معايا، ما حدش عمل معايا حاجه، بس انا الكلام ده بيحصل في البيوت بشكل فج ومستفز قوي. انا اللي ربيت عيالي، انا ما حدش ربى معايا حاجه، ما حدش عمل معايا حاجه، ما حدش ساعدني، انا اللي تعبت عليهم. واحد يقول لا انا اللي تعبت في ولادي، انا اللي عملت فيهم. معلش يعني صعب قوي في الزمن ده. انا النهارده بشوف ان المعلمين والمعلمات اللي بيعلموا ولادي ربنا يجزيهم خيرا، انا بشوف ان هم يعني هم ربوا يعني ربوا ولادي معايا انا مثلا وزوجتي، ربهم معانا يعني، يعني كل حتى مش بس دول، بشوف الحمد لله اصحابي واحبابي وطلابي اللي مثلا اي حد احتك بابني او ببنتي ولو في موقف واحد، انا بشوف ان هو ربه معايا يعني، ان هو برضو ليه فيه. قرايبه خالته خاله جده جدته يعني اي حد من قرايبه، ما هو برضه هو شريك معايا. اصحابه يعني الناس المحترمه من اصحابه واصدقائه اللي فعلا الصالحين اللي بيحبوا له الخير، ما هم شركاء برضه معايا، مش بتاعي لوحدي يعني، مش بتاعي لوحدي. ابعد من كده، كتاب يكون قراه، مقطع يكون سمعه من حد غرس في فكره معينه، ما هو برضه شيء. فانا ما اقدرش اقول ان انا يعني ابني وعملت وانا اللي ربيت وانا اللي انتجت وانا اللي عملت فيه، الحقيقه ده مش يعني، انا بخاف ان ده يبقى كذب، انا بخاف ان انا ما اكونش دقيق، انا بخاف ان انا احس ان انا كاني متشبع بما لم اعطى. ايوه اكيد انا ممكن، انا كاب ليا دور اكبر، امه طبعا ليها دور اكبر اكيد، بس او مع بنتي، بس في الحقيقه فعلا كل الناس دي لها ادوار. ايوه في ناس اللي عندها ادوار مش لطيفه، بس في كل الناس دي لها ادوار. فلما نقعد نفكر في اي مساله بعمق، هنكتشف ان صعب قوي ان الحاجه تبقى حاجه ايه، ان هو بقى فكره انجاز شخصي وانا لوحدي وانا اللي عملت. فانا والله ربنا يعلم، انا يمكن لما بقول عملنا ودينا جبنا رحنا كذا، فكرنا مش عارف صممنا خططنا البرنامج الفلاني، لما بقول الكلام ده انا بقوله لان فعلا يعني اصلا مجرد ان في حد اصلا هو شوف اتعاملت معاه تعامل، ناقشت معاه نقاش، فالهمك بفكره، الهمك فكره، شريك. يعني وانا دايما كنت اقول هنيئا للشركاء المستورين، هناك شركاء منظورين واضحين كده ومتشافين، وهناك شركاء مستورين، فهنيئا لهؤلاء الشركاء المستورين، لانهم سبحان الله ان كان الناس لا يعرفونهم لكن الله يعلمهم سبحانه بحمده. سيدنا عمر لما جاءوه بعد فتح من الفتوح فقالوا استشهد فلان وفلان وفلان وناس لا يعرفهم عمر، قال ما ضرهم الا يعرفهم عمر، كفاهم ان يعرفهم رب عمر. يعني فهنيئا لاولئك للشركاء المستورين يعني، لان ده ان شاء الله في امان يعني ما فعل. وفعلا سبحان الله انا مثلا بعض الناس اقول يا ربنا يجزيه خير واشكره وبتاع، انا مثلا كنت الاول او في فتره من الفترات يعني كنت ايه بتصور ان انا يعني ممكن اقول اللي ليا الفضل يعني في ان انا بعلم حد او بوجه حد او بنصح حد. في الحقيقه يمكن لما لقيت كلام لطيف كده مثلا مثلا لمثلا سيدنا عبد الله بن عباس، فكره امن الخلق علي وامن الناس علي مثلا، ذكر اصناف الناس يعني، وذكر منهم رجل مكنك من نفسه لتزرع فيها خير، وابن القيم عنده كلام نوحا من ذلك تقريبا. ففكره اصلا ان حد اصلا يمكنك من نفسه فتزرع فيها خير، طب ما هو ده اصلا ليه فضل عليك برضه يعني، هو ليه فضل عليا ان هو بيسمعني. ولذلك حتى يمكن انا كنت في حفلات التخرج مثلا اقعد اقول مثلا للطلبه والطالبات اقول لهم انا محتاج اشكركم يعني. يمكن هو في مرحله هو الحمد لله رب العالمين يعلم ان انت بفضل الله مؤسسه غير ربحيه، وان بفضل الله الكلام ده انت بتعمله يعني الحمد لله احتسابا لوجه الله، وان هو بيشوف ليك عليه فضل كبير. بس انا في الجانب الاخر لا، انا بشوف ان هو ليه عليه فضل كبير جدا جدا. البني ادم اللي وثق فيك، كنت بقول لهم يعني انا حابب اشكركم، انا حابب اشكر اسركم، حابب اشكر زوجة، حابب اشكر زوجك، بنت، حابب اشكر ابوكي، اخوكي، اهلك، حابب اشكر والدتك، حابب اشكركم ان انتوا وثقتوا فينا، وثقتوا فينا انك وثقت فينا في حاجة خطيرة جدا، دينك، ايمانك، رؤاك في الحياة، حابب اشكرك انك وثقت، حابب اشكرك انك ائتمنتني على امانة الايمان، حابب اشكرك على كده، حابب اشكرك انك مكنتني من نفسك فازرع فيها خيرا، ان انت اديتني حتة ارض كده قلت لي يلا يا عم ازرع يا عم، والايه والحصاد يا باشا انا هزرع دي هرعاها وهتعاهدها وهعمل فيها، ويا باشا المحصول كله هتبقى انت شريكي فيه، كتر الف خيرك. يعني كتر الف خيرك فعلا يعني، لان انت زي بعض الصالحين لما كان يأتيه السائل فكان يقول مرحبا بمن يحمل زادنا الى الاخرة بغير مؤنة ومقابل، يعني واحد بياخد زادي الاخرة يحمله لي يعني. فحد مكنك من نفسه عشان تزرع فيها خير، فزرعت الخير ده، وهو بيتعاهد الخير ده، يتعاهد تلك البذرة بالرعاية والسقية لغاية الحمد لله الزرع يخرج شطأه ويؤازره يستغلظ يستوي على سوقه، وانت تاخد تحصد معاه في الأخير. يعني ده ليه فضل عليك أكيد، ليه ده شريك وليه فضل عليك. أنا بشوف كده، وأنا شايف إن احنا لازم نشوف الناس اللي احنا بنعلمهم أو بنقدم لهم الخدمة كده بشكل عام، اي سيرفيس يعني. الواحد حتى يمكن بيشوفها اكتر طبعا لا شك في الوحي، وربما حتى في الامور الخدميه الاخرى زي التطبيب وغيرها. خلينا نشوف الامر كده، والله ده كلام لطيف يا دكتور وبتاع، بس كلام فيه مبالغه شويه، كلام عالي قوي، ولا كلام مش عارف مثالي قوي. لا والله، هو الامر ما ينبغي ان يرى الا كذلك. انا ابني النهارده او بنتي اللي بيطيعني اللي بيسمعني، ما هو احنا ما بنحسش بالحاجه لما نفقدها. النهارده ابني ده اللي قاعد يسمعني وسمح لي ان انا انصحه، وان انا اوجهه، وان انا اطهره من حاجه او انقيه من حاجه او اوجهه، سمح لي ان انا اعاتبه او احاسبه، سمح لي ان انا اهذبه، طب ما هو ليه فضل عليا كتر خيره. مجرد انه سمعني كتر خيره، قطعني كتر الف خيره. ليه؟ لان فعلا في ابن وبنت ما بيسمعش ابوه وامه، بيسمعهمش، ما بيمكنهمش اصلا ان هم يكلموه ولا ينصحوه ولا يوجهوه ولا اي حاجه في الدنيا، ولو سمع ما بيطيعش. فانا النهارده ابني اللي سمعني، ابني او اللي قطعني، طالبي اللي سمعني اللي قطعني، يعني ده ليه فضل عليا كبير جدا، ان هو مكنني من نفسي لازرع فيها خيرا. فاللي اقصده لما يجي نبص انا ليه فصلت في المساله دي، لاني يعني اتمنى ان يكون في قلوبنا هذا الشعور بالعرفان اللي حوالينا، لانها بتبقى قاسيه جدا على نفس الانسان لما يرى النكران، لما يرى الجحود، لما يرى الكنود، يعني ما لما الناس ما لا يكادوا يسمعوا مننا الا ان انتوا كنتوا سبب في كذا، وانتوا سبب في كذا، وانتوا سبب في كذا. لا بالعكس، ده يتقال له كمان بقى انا نجحت رغم اللي انت عملته فيا، انا انجزت رغم تعويقك ليا ورغم صدك ليا ورغم والله الذي لا اله الا هو. مش عايز اقول، بس طبعا هو اكيد عشان ملوش فيها نيه، فمش عايز اقول ان حتى اللي صدني، حتى اللي عطلني، حتى اللي عرقلني، حتى اللي اذاني في يوم من الايام، حتى اللي ابكاني، حتى اللي المني، مش عايز اقول ليه فضل علي اصلا، لان الالم ده كان معراج لامل، لان الوجع كان معراج لان الانسان يرتفع، لان كان معراج الانسان يفيق، انه يتبصر، انه ينتبه، انه يتقي اشياء تانية ربما تكون اكبر واخطر. فلا شيء في قدر الله الا وهو خير، لا يقضي الله عز وجل من قضاء الا كان خيرا له. والروايه دي لطيفه، وليس ذلك الا للمؤمن، المؤمن بس اللي يبقى كده، المؤمن هو اللي يشوف الامور كده، هو اللي يتعامل معها كده. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما علينا من اللي هو آذاك أو آلمك أو أوجعك أو غيره، يعني بس زي ما بقول إن صعب قوي يكون في، يعني في أي إنجاز أنجزه الإنسان أو أي نجاح نجح فيه إنه يكون كده فردي، ما مفيش حد ليه دور فيه. اللي ما كانش ليه دور حتى في الحاضر، في ناس كان ليها دور في الماضي، ناس كان ليها دور في الماضي ولا شك، منهم تكون عرفته منهم اللي ما كنتش عرفته، منهم اللي ممكن تبقى فاكره وممكن اللي مش فاكره. غير زي ما قلت بقى في الحاضر، لا يعني في الحاضر فعلا، يعني انا شخصيا يعني والله الذي لا اله الا هو، ما ياتي شيء يعني يمن الله سبحانه وبحمده به فيسر الانسان او يفرح او يعده انجازا او يعده البعض انجازا، الا ودائما ارى فضل يعني من حولك عليك فيه. يعني كل حد ليه دور لا شك، كل حد عمل حاجه، كل حد ممكن ما، وفي ادوار يعني انا قلت معظم الادوار بتبقى مستوره مش منظوره مش متشافه اصلا، انما فكره محاوله ان الانسان يظهر نفسه دايما، ان انا وانا عملت وانا وديت وانا نجحت وانا رحت وانا جيت وانا استشهدت 3 مرات والجو ده، يعني محاولة الإنسان يظهر نفسه كده، إن أنا ما لا مفيش حاجة اسمها كده. بل حتى في أشخاص ممكن يكونوا في وقت يعني أثروا معاك، في وقت آلموك، في وقت عطلوك، في وقت أوجعوك، أفجعوك، أفزعوك، بس في أوقات تانية كتير نفعوك، في أوقات تانية كتير أكرموك، ساعدوك. فبص لهم في الجملة، بص لهم في الجملة. يعني أنا برضو بستغرب من دي برضو، إن إحنا أحيانا في وقت أيوة ممكن يكون إنسان هو في العادة بيدعمك، بيعمل لك سبورت، جاء في وقت ما دعمكش، ممكن يكون حتى عطلك، ممكن يكون أذاك، بص له في الجملة، شوفوا الجملة، يعني شوفوا الجملة ليه فضل برضو. يعني ما ويمكن الحمد لله رب العالمين، انا دايما بشوف ان ده واحد، خليني افسر بيه حاجتين عندي. افسر الاولى هي مساله ان الواحد زي ما انت بتحب دايما نتكلم بصيغه الجمع، عملنا انجزنا، معلش حتى لو حاجه شخصيه جدا ممكن مالهاش علاقه بالشغل، بشوف ان انا مثلا اسرتي، اصحابي، احبابي، اللي حواليك كان ليهم دور. ده تفسير اللقطه دي، الكلام بصيغه الجمع يعني. فيشهد الله، مش او ارجو ان اكون صادقا، يعني هو مش يعني مش بيبقى تفخيم ولا مش عارف ايه ولا محاوله اظهار بقى حاجه وكيان كبير وكيان ضخم، لا انا بشوف ان هو لون من عدم الوفاء، لون من الجحود او النكران او الكنود، ان انت ما تنسى يعني دور ناس وفضل ناس حتى وان كانوا شايفين ما لهمش اي دور او اي حاجه، ان فعلا ان انت الناس اللي معاك او اللي حواليك يشعروا بالشراكه الحقيقيه، ان هم فعلا شركاء انجاز، وان يشوفوا ده يحسوا ده منك بصدق يعني. والحاجة التانية هي فكرة ان انا ما يعني لا اجرؤ اني حد يكون لي فضل عليك يوم من الايام. يعني انا مرة واحد من الافاضل اللي هو ربنا يعني ربنا يكرمه ويجزي خيرا، في مرحلة ما من عمري هو كان اهتم بالواحد، دعم الواحد في اشياء، تعلمت منه اشياء، قربني في اشياء وادني في اشياء، ربنا يجزي خيرا يعني. فلكن في مرحلة من المراحل انا ما لم اسلك الطريق الذي اراده لي يعني، فسلكت طريقا اخر. فلا شك يعني الامر لا يخلو من ممن يغير صدره يعني، وممن يعني يفتر حتى اشياء ما حصلتش يعني. فللاسف الشديد يعني وقع في مستنقع او في فخ ان هو ايه ربما يتكلم عني يعني مع فلان مع فلان مع مش عارف يتكلم يعني. فمره جاءني يعني بعض الطلاب يعني فقال لي ده فلان بيتكلم وبيقول ومش عارف ايه. قلت له بص يعني فلان ده ليه فضل عليه وليه فضل كبير عليه وجزا الله خير عني في اشياء كثيره يعني، خليك كلم براحته، لو جاء كده قدام الناس وشتمني كده شتيمه صريحه انا لا يمكن ارد عليه، ان انا بشوف ان هذا الذي له فضل عليك هو زي ابويا. انا ابويا احنا تربينا مثلا عذرا في الارياف، ان انا ابويا وقف قدام الناس كلها وشتمني وحتى ضربني بالشبشب انا والهولو، مفيش اللي هو انا ابويا ضربني مثلا هروح امد ايدي عليه ولا شتمني مثلا اتكلم، لا انا اطي راسي واسكت اجي ماشي يعني. ما هو يعني ده اللي انت ايه اللي تربيت عليه. انا بشوف ان اهل العلم واهل الفضل او حتى بعض الزملاء يعني مثلا او الناس اللي ربنا رزقك بيهم في حياتك في وقت من الاوقات او مرحله من المراحل انا بشوف انهم فضل عليا. فبشوف لما هو يقوم النهارده انقلب عليا حتى وبقى ربما يعني عذرا بينتقدك او حتى مش بينتقدك، ربما يكون وقع في فخ إيذائك يعني، أنا مش بفتكر دايما لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يعني أنا مش ممكن أعمل كده. أنا والله أنت ده أنت حر بقى، أنت ده بينك وبين الله سبحانه وبحمده، لكن أنا مش هعمل كده. لأن أنا بشوف، ويمكن ده واحد من أسرار إن كتير من الناس مثلا يجوا إيه اللي هو فاكر عايز أستخفك بقى يا دكتور مش عارف فلان ولا علان ولا تركان بينتقد بيقول بيعمل بيفتري دكتور امرد، طب عايزين نرد عايزين نعمل، لا رد ولا ما ردش ولا اي حاجه في الدنيا. انا بشوف ان انسان والله حتى سمعت له مقطع، قريت له كتاب، قريت له بوست، عملت حاجه، انا بشوف ان هو ليه فضل علي. فهذا الفضل ما انا بشوف ان هو ما يخليني انا امتنع عن اني اقعد يعني يستطيل لساني فيه ولا ابسط اليه يعني قلمي او لساني بسوء. بس بشوف كده، ويمكن ده واحد الحمد لله من الاسباب اللي تخلي فضل الله احنا يعني انجانا الله سبحانه وبحمده من هذا المستنقع، الرد على فلان والانشغال بفلان ومش عارف ايه وكلام على فلان وحوارات فلان والخلاف مع فلان والجو ده يعني. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم المنة في ذلك. فده برضو واحد من الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. فلو أصلا الإنسان يعني أنا بقول إن هو لو انطلق من هذا الأمر أكيد أمورته هبقى أحسن كتير. النهاردة أنا محتاج إن أنا الشخص ده يتربى في بيئة، عشان ما نخرجش عن موضوعنا نرجع للنقطة الأساسية. أنا النهاردة كمسؤول، أنا مسؤول في مؤسسة، أنا راع في أسرة، أب أم، أنا محتاج إن أنا، ودي حاجة مهمة جدا، إن أصنع بيئة صحية سوية يكون الشخص فيها ما بيشوفش إن الاعتراف بالخطأ هو نقص، انه قصور في شخصيته ولا في عقله، انه يشوف ان التراجع وانه يسمع الاخرين وان هم يبينوا له حاجات مش باينه له، يوضحوا له حاجات مش واضحه له، ان يشوف ان ده كمال مش نقص. ان احنا ما نقعدش اذا اخطا او اساء نجلده، فنخليه هو يفضل يكابر ويناحر ويهرب من فكرة انه هو يتراجع او يعترف بخطأه. فكل ده بيورث العند اصلا. في نفس الوقت بقى ما نقعدش، انا بنبه بقى على ان انا قلت بعض الاسباب، ما نقعدش نهد الشخص، بنهده ونقعد طول الوقت ما بيسمعش مننا الا كلام سلبي لدرجة تخليه هو عايز باي شكل يثبت لنا انه مش كده. فلما بيسلك طريق غلط يفضل متمسك بيه علشان هو شايف يعني ان او احنا وصلنا له ان انت شخص اصلا مش مسؤول، شخص ما بتنجحش، شخص ما مش فالح في حاجه، ما تنفعش في حاجه. فاصبح هو لا عايز يثبت عكس كده، فاصبح مهووس بالنسبة عكس كده، فبيعند ويتمسك بالغلط اللي هو ماشي فيه. زي ما قلنا في اوقات برضو ممكن من كتر ما احنا بنهده ومن كتر ما احنا بنحسسه ان كأنك انت مش حاجة، زوج بيعمل كده مع زوجته، زوجة بتعمل كده مع زوجها، اب بيعمل كده مع ابنه او بنته، فاصبح هو بقى لا انا عايز بقى ينتقم منك، عايز يعني تفيك كذا، لا انا رأيي كذا، بقى بيخالف للمخالف وبقى بيعند للعند وبيتمسك بآرائه لمجرد التمسك حتى لو هي غلط، وكده كده خربان. وانا شفت ده في حالات كتير، وللاسف ان الطرف الاخر ما بيعترفش انه وصل الطرف ده لكده. انا بعترفش ان انا ممكن اكون وصلته لكده، وده بيحصل كتير جدا جدا في عند في الازواج مثلا، ان الزوج مثلا طب ما هو ممكن يتصلح وممكن ما يشقش عليه قوي على فكره انه يعمل الحاجه اللي زوجته يعني شايف انها مهمه، وكذلك الزوجه ما ممكن ما يشقش عليها انها تعمل حاجه اللي شايف ان زوجها مهم، بس لون من العند، لون من فكره بيعند ليه، وبيعند عشان انت وصلتني لكده، انا شايف ان انا مش مهما عملت انا كده مش كويس، انا كده مش حلو في عينك. كانه بينتقم بقى، كانه بيعاقب، انا ما كده كده ما هوجعش دماغي ومش هاخد خطوه اصلا، ريح دماغي. فلو سمحتوا ما توصلوش حد لهذه النقطة. طيب واللي حد وصله للنقطة دي لو سمحت ما تقعدش تتعلل بذلك او تبرر ما انت فيه من المعاندة او المكابرة بذلك، ده لن ينفعك بين يدي الله سبحانه وبحمد. اذا كان عندك اوريدي اي سايكولوجيكال ديس اوردر، اي بيرسوناليتي ديس اوردر، كل ده قابل للاصلاح، قابل للعلاج، قابل للتزكي، يعني ما فيش اي اشكال. ما تتعللش، ما تبررش، ما انت ما بتعاقبش حد، انت بتعاقب نفسك. انت ما بتعاندش مع حد، انت بتعاند مع نفسك، انت بتعاند مع مصلحتك، انت بتضحك على نفسك. ما تسمحش لحد ان يدمرك مرتين. انا بتعجب جدا يعني حد يكون حد دمره ويفضل هو برضو يكابر ويعاند ويدمر نفسه ليه؟ يعني لماذا اصلا يأخذ الإنسان نفسه إلى هذا المستنقع؟ فأنا شفت إن كتير من المعاندين هم بيبقى عندهم نقص، هو بيتصور إن العند أو المكابرة بتحفظ له شكله. وبعدين أنا زي ما قلت خلينا نتصالح مع فكرة إن أصلا في شق وهبي وشق كسبي. في ناس بطبيعتهم هم عندهم الحمد لله الهبات وعندهم المكابدات اللي بتخليهم بيفكروا بشكل كويس، ارائهم معظمها سديده، عندهم قدره على ان هم ياخدوا قراراتهم بنفسهم، فعنده الهبات وعنده المكابدات، ماشي، يعني الهبات المميزات يعني الذاتيه والخبرات. بس في ناس مش كده، عادي ممكن اتصالح مع اني مش كده، ان انا اصلا ما عنديش الهبات اوريدي، ما عنديش الهبات اصلا اللي في الباب ده، فانا الامر ده مش عندي وهبي. فتصالح مع ان انا عشان اقدر يعني اكون كده فانا محتاج شق كسبي. شق الكسبي ده ان انا محتاج والله ان انا بقى مكابدات ومحتاج خبرات علشان ده يتوفر لي. فايه المشكله ان انا في المرحله دي استعين بحد اثق فيه؟ ايه المشكله؟ انا ما كبرش وانا حرص. ولذلك هنا لابد ان احنا نفهم لقطه ان في شخصيات هو يصعب انه يدير حياته بنفسه. انا بقول يصعب مش يستحيل، يصعب. يعني مثلا انا كنت الكلام ده بقوله مثلا لما كنا بنتكلم مع بعض الناس المتخصصين في، كنا بنشرح الحالات الـ ADHD، حالات الـ Attention Deficit Hyperactivity Disorder اللي هو بيسموه فرط حركة نقص انتباه. كنت بقول مثلا ان هذا الشخص لازم يكون في عنده مدير لحياته، لازم يكون معاه حد بيدير له حياته، ما يعني لازم، وفترة طويلة لغاية ما يتعود ان يدير حياته بنفسه، ولدرجة ان هو بيدير له في التفاصيل الصغيرة قوي، اللي هو فكرة ان هذا الشخص، لان اصلا هو عنده اشكال في الاكزيكتيف فانكشن اللي هي الوظائف التنفيذية والمهارات التنفيذية بشكل عام، فعنده اشكال فيها، فمحتاج حد يكون معاه طول الوقت، مش طول الوقت يعني ملازم ليه، بس يكون بيرتب له بيساعده بياخد بايده بيستشيره. هو مثلا عنده امبالسيفيتي، يعني عنده اندفاعية، محتاج حد يكون بيفرمله اصلا، فعنده هو العزيمة على الرشد غالبة على الثبات في الامر، اصلا بيضج بالتفاصيل، التفاصيل بتتعبه. فدايما مثلا في الامتحانات الحاجات اللي بين السطور ما ينتبهش ليها، دايما ما يقعدش يفكر في الامر بعمق، بيفكر بشكل عام كده سوبرفيشالي لدرجة ما بياخدش باله من حاجة، انما لما يكون مع حد لا بيفرق، بياخد باله من الحتة دي التركية دي، لا بياخد باله من النقطة الفلانية في ادارة، سواء حتى في ادارة ذات ولا بيوتات ولا مؤسسات ولا مجتمعات. فده مثلا نوع من الناس اهو محتاج الكلام ده، محتاجه لامتى؟ لغاية ما يتوفر له قدر كافي من المكابدات او الخبرات اللي تخليه هو بنفسه يقدر يقوم بالمسألة دي. فهو بقى يقعد يعاند ويكابر ويجادل ليه؟ في بقى شخصيات من النوع ده حاضرة موجودة عادي نتصالح مع كده ومش، وعلى فكرة قلت مرارا وتكرارا ده مش نقص، ده كمال، هذا عين الكمال، هذا ليس بنقص، هذا كمال وعين الكمال. كمال وعين الكمال ازاي؟ ان انا النهاردة لو كنا قلناها لما كنا نتكلم عن سيدنا موسى بفكرة من يكملك ام من يشاكلك، سيدنا موسى ما استنكفش ان هو يعترف بان عنده قصور محتاج حد يساعده فيه او يكمله فيه، ما استنكفش. وانا شرحت الكلام ده في تقريبا في حلقة من الحلقات دي، لم يستنكف ان يعلن ذلك عادي، يعني قال واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. فهو ربنا قال له كيف تقول ذلك وانت افضل منه، كيف تقول ذلك وانت ما انا، قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن يتبعكم الغالبون. وشوف اللي حصل له، الاوجمنتيشن اللي حصل لو صح التعبير، التقويه اللي حصلت له، الدعم اللي حصل له، سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن يتبعكم الغالبون. فعادي متصالح مع ان في حاجه ان هو محتاج، قلنا فيها محتاج من يكمله لا من يشاكله، اللي هو زيه مش الناس بتلاقيه بقى، حط تلاقي واحد مثلا عنده مشكله في كده يصاحب واحد زيه، ليه؟ عشان ما يحسسنيش بنقصي، ما يحسسنيش بمشكلتي ومش عارف وايه، ما يقعدش يصاحب واحد زيه. واحده تفر مثلا من زوجها كده، ولا واحد يفر من زوجته كده مثلا هي بتكمله، يروح لحد تاني عشان اصله يقعد مش عارف ايه، وما ظهرش قدامه ضعيف، ما ظهرش قدامه مش فاهم مش واخد بالي وبغلط كتير. انت انسان بيكبر ليه؟ الانسان بيضر مين؟ بيضر نفسه، بيضحك على نفسه ليه؟ ليه كده اصلا اوريدي؟ طب ما طبيعي، ايه المشكله؟ من يكملك ولا من يشاكلك؟ فكره ايه ليه استنكف ان انا اعترف بخطأ؟ عادي، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري إن أسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن كنت بنا بصيرا. استنكفش. فهنا بحس بقى أن النوع ده اللي بيعفل عند ده هو عنده نقص، عنده خلل مع استنكاف، مع فكرة مكابرة بقى، ان هو لا طب ايه المشكلة ان انا والله، طب انا والله جاء في دماغي فكرة ومش عارف ايه وعندي رأي، طب مشاور حد، مستشير حد، مراجع حد اثق فيه، اثق في حبه ليا وحرصه عليا وامانته، ليه ايه المشكلة؟ لا بيتوهم ان انا طالما في حد تاني ساعدني، في حد كملني، يبقى انا نقص فيه، ولذلك يقعد يعاند ويقعد يكابر ويقعد يناحر ويقعد يجادل. المهم المسألة دي يعني مسألة ذات وشجون. فاحنا اذن الموقف الناس من اللي بتعرضوا له من الصوارف الخارجية، الصوارف الخارجية اللي بتتسبب في الانقلاب على الاعقاب، الصوارف الخارجية اللي بتتسبب في حالة ان الانسان يستقيم ثم يعود، من الصوارف الخارجية دي، هنا احنا قلنا ده واحد من الاسباب الخطيرة، الصوارف الخارجية. هذه الصوارف الخارجية موقف الناس منها، زي ما قلنا في ناس عندهم الحمد لله الصلابة، صلابة وصمود، عندهم استقرار على ما هم فيه واستمرار عليه. بس قلت للأسف اللي في الجانب دول نوعين، في نوع عنده هذه الصلابة والصمود العلمية التبصرية، خلاص الفهمية الإدراكية التعقلية، وفي نوع تاني عنده بقى لا الصلابة والصمود الإيه النفسية الشخصية، هو شخصيته نفسيته فيها اضطراب مخليه هنا عنده الصلابة والصمود دول المذمومين. يبقى عنده صلابة كبيرة في انه عند غير عادي، وبرضو عنده اصرار غير طبيعي في انه يفضل مستمر في اللي هو فيه من الخطأ، ودول 100% عندهم personality disorder بصورة او باخرى، عنده فيه اضطراب في شخصيته بصورة او باخرى. ما اقصدش personality disorder اللي موجودة عند الناس بتوع السايكاتري ولا بتوع الاضطرابات النفسية بتاع، لا أصله عنده إشكال في شخصيته، عنده إشكال في نفسيته، لابد أن هذا الأمر يعالج. لا سيما طبعا لو بصوا ما فيش حد مننا ما هجيش منه مرة مرتين كده يعني هيغلط، بس لا أقصد لو هو إحنا دايما لما نقول disorder اضطراب، يعني أنت قدام حاجة ثابتة بتتكرر، ما أنتش قدام حاجة اللي هي إيه حاجة كده عابرة ولا حاجة كده وخلاص، لا حاجة ثابتة وبتتكرر. فالشاهد ان هذا النوع من البشر لا محتاج كويس جدا يتوقف عند النقطه دي. نروح للجانب الاخر، وهو مين؟ هو النوع اللي هم السماعون. السماع ده بقى مشكله كبيره، هؤلاء الذين يستمع اليهم بيمارسون العزف على اوتار نقاط الضعف، معروف كويس نقطه ضعفه فبيكلموا فيها. قلت ده ممكن يبقى قريب، ممكن يبقى حبيب، مش لازم يكون غريب، انه قريب وحبيب ده ممكن هو فعلا يعمل الكلام ده وبنية انه عايزين الخير. ففي ناس بطبيعتهم، انا كنت اعرف بعض الافاضل سن كويس جدا وصالح جدا، فكان مثلا بعض من حوله عارف انه هو ايه اللي يحب شوية الحاجات اللي فيها مش عارف رفقه من ناحية الاسرة واللينه، فيقعد ايه يجي لهم المنطقة دي فيبدل دماغه، ويكتشف بعد السنين انه اخطأ، ويكتشف بعد شهور انه اخطا، لان الشخص ده عارف مفاتيحه كويس جدا. الحته دي مهمه خالص خالص خالص. هذا النوع من الناس هو ده بقى من اعظم اسباب الانقلاب على الاعقاب، ان انا اقعد ادي ودني ليه اصلا، واسمع ده واسمع ده واسمع ده واسمع ده. طب هو الشخص ده بقى لما بيكلمني بيعمل ايه؟ احيانا يخوف ويرهب، احيانا يرغب، احيانا يحبب، يخلي حاجه انا بحبها يزود شوقي ومحبتي ليها فيشوشني، حاجة أنا برغب فيها يقعد يزود رغبتي ليها ويزينها لي فيشوشني، حاجة أنا خايف منها وقلقان منها يخوفني يقلقني أكتر يوقعني في الإرجاف فيشوشني. ولذلك ما تسمعش يعني النوع ده من الناس، ما تسمعوش كلام واضح، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان أمره فرطا. ما تسمعش. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. معلش حضرتك تفكر في المقال، المقال خسارة مش فكرة الانقلاب على الأعقاب، الخسارة فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مولاك يتولاك سبحانه وبحمده. فكرة بقى ان انت تدي ودانك وتقعد تسمع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، طب ما يعمل ايه؟ هيبقوا من اشد اسباب الانقلاب على الاعقاب. زي ما قلت ممكن يبقى قريب، ممكن يبقى حبيب، لكن ما يعلم ان هو بذلك يضر، وممكن يبقى غريب، ممكن يبقى صداد حقاد حساد. ما تستمعش، لا تسمع ولا تطع، ما تسمعوش وما تطيعوش. انت هتطيعه هو مش هيرضى منك بانك سمعته، هو هيفضل وراك لغايه ما تطيعه، مش هيرضى منك بانك تستمع، هيفضل وراك لغايه ما تطيع. بل الله مولاكم، ان الانسان بقى يتولى الله سبحانه وبحمده هو خير الناصرين، رب قادر ان ينصرك على هذا الذي يقع فيه. وانا ده شفته مع كثير من الصالحين والصالحات، بيكونوا في ابواب من الخير الصالحي او الاصلاحي بسبب انه يسمع فلان ويسمع فلان ويسمع فلان ويسمع مش عارف ايه، ويسمع المخوفين والمرجفين، ويسمع اللي هو يقول له لا طب انت مستقبلك وحياتك ودنيتك واسرتك ومش عارف ايه، فيبدا شويه بشويه. هي دي النقطه لازم انتبه ليها، انه خطوه وراء خطوه وراء خطوه وراء خطوه يحصل الانقلاب على الاعقاب فينقلب المرء خاسرا. طب الحل ان الانسان يتولى الله، يسأل ربنا اللهم تولنا في من توليت، يعني هذا الكنز الضخم اللي هو دعاء القنوط، القنوط اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك الا اليك. يعني الانسان يلوذ بذلك، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني طالما الحمد لله على صواب على حق على ما ينبغي ان اكون عليه، معلش اللي يقول يقول، اللي يعمل يعمل، اللي يودي يودي، ما حدش يملك لحد نفع ولا ضر ولا موت ولا حياه ولا نشور. معلش بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الحته دي سبحان الله، هذه الايات يعني لو تذكروا هي امتداد الايات اللي قبلها، يعني لو خدنا بقى السياق على بعضه كده، اللي هو ان هنا تم التنبيه على الـ على الـ على دي انك تسمع وتطيع، واللقطه الثانيه انك ما تربطش الامر بحد. يعني ربنا سبحانه وبحمده يقول في من اول الـ يعني دي الـ الـ الايات اللي هي فيها التعليق على آل عمران من الاول خالص، يعني في عذرا التعليق على احد، ايه اللي حصل في احد؟ اللي حصل في احد ان والله الصحابه كانوا ماشيين تمام تمام تمام، غلط بعض الصحابه غلطه رجعونا لورا وقت طويل، فكأننا محتاجين نعيد الجولتين. فتبقى نفسية المؤمن ازاي؟ قد خلت من قبلكم سنن، عادي ده من سنن، فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. دي مهمة بقى، لو واحد حصل له كده سام سورت اوف او جزء من الانقلاب على الاعقاب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لا تهن ولا تحزن، طالما انت مؤمن استمسك بإيمانك تعلو به. ايه مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، عادي ان حصل لك حاجة، ان وقعت في مصاب، ان حصل لك اي اشكال، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. يعني لازم الانسان يؤمن بفكرة ان الايام نداولها بين الناس. النهاردة انت مضيق عليك، بكرة موسع عليك، النهاردة في ابتلاء ضراء، بكرة هتكون في ابتلاء سراء، ان الحياة كلها اختبارات. وليعلم الله الذين آمنوا، هيبقى اختبارات، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لازم المؤمنين يمحصوا، لازم المؤمنين دول يبتلي الله ما في صدوره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أعلم الصابرين؟ ودي فكرة، أنا عايز الجنة، وأنا عايز الجنة بطبيعة الحال لابد ربنا يعلم علمي وحاسبنا عليه. الذين جاهدوا منا وأعلم الصابرين، لازم مين اللي هيصبر؟ يصبر على الطاعات، يصبر على المنكرات، يصبر على المقدورات، من لا يجاهد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. اللي انت كنت بتقول بقى طب انا عايز ويجي لي فرصه واشوف وانصر الدين واثبت واعمل، ودي جات لك الفرصه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وده أن واحد من أسبابه أسباب الانقلاب على الأعقاب نربط الأمر بالزمان بمكان بإنسان أيا كان لا انتبه عشان ما تروحش لدي. واحد من الإشكالات اللي حصل. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وأن في قراءة قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أهو في الإشكال بس دائما في الحال. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وذكر لنا سبب تاني بقى في الآية بعدها مباشرة اللي هي معنا النهاردة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم هو خير الناصرين. هيعودوا بقى يخوفوكم، هيعودوا يحاولوا يرغبوكم، يحاولوا يحببوكم في شيء ما. إنهمها لا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من أعظم أسباب الانقلاب على الأعقاب فكر أنت تطيعهم، أنك تحقق لهم مرادهم، إنك تتلين، إنك تداهن. لو أنت خلاص رحت في السكة دي تروح في سكة اللي يروح ما يرجعش. طب والحل؟ بل الله مولاكم هو خير الناصرين. التولي الله سبحانه وبحمده، إن الإنسان يلوذ بالله سبحانه وبحمده، يتولى الله فالله يتولاه خلاص. فما يضر أصلا البشر كلهم هنا ولا هنا ولا هنا، مش فارقة معه. فدي مسألة مهمة جدا، أسباب الانقلاب على الأعقاب. كتير من الناس بسبب إن هم عادوا يسمعوا، يدي ودنه لحبيب، لقريب، لغريب، يدي ودنه لبعض أوليائه، وأحيانا ودنه لأعدائه. هو طب عادي الودن أنا مش مقتنع به، لا، من كتر ما بيسمعه بيتأثر به، من كتر ما هذه الأشياء أتركها بتؤثر في قلبه، بتقذف في قلبه الوهم، فما يستمع إلى هذه الأشياء. هو شق طريقة، وطالما الحمد لله هو مقتنع أنه على الحق، لما يقعد يسمع الإرجافي من يسمع إرجاف شمال يحصل له انقلاب على الأعقاب. يقعد يسمع فلان أنت ما عملت إيه في كذا، عملت إيه في كذا، ومش عارف إيه، وياه ده أنت فاتك كذا من الدنيا، وتأخرت في كذا، عملت كذا، إيه بالي بذلك. لذلك ربنا يقول بعدها سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني لو الإنسان مولاه تولاه ما يبالي بالخلق، سبحان الله يقذف الله في قلوبهم الرعب. أما المؤمنين ما أطاعهمش لا يطيعونهم، يقذف الله في قلوبهم الرعب، فتلاقيه مش عايز يضره مش قادر يضره، عايز يؤذيه مش عارف يؤذيه. بس إذا استعان المرء بإيه؟ بمولاه. نكتفي بهذا القدر، يعني نعتذر لأننا أطلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.